السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف يكون الدرس بإذن الله في كتاب أو رسالة شروط الصلاة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله توفي سنة 1206 للهجرة، وقد جدد من درس من معالم الدين وأظهر التوحيد، وصنف رحمه الله مصنفات، ونفع الله بعلمه وكثر طلابه وتلاميذه في هذه البلاد وغيرها. فهذه الرسالة من الرسائل التي يعتني بها العلم في المساجد وغيرها، وكذلك سائر رسائل رحمه الله، ويتقرر مع رسائل أخرى مثل كتاب التوحيد ومثل كذلك الأصول الثلاثة والمسائل الأربع وما أشبه ذلك من المسائل المهمة. ولذا اعتنى هذا الإمام رحمه الله بأمر الصلاة وألف فيها هذه الرسالة الخاصة. ومعلوم أن الصلاة من أجل الأعمال البدنية، أو هي أجل الأعمال البدنية، ومعلوم ما جاء في الصلاة من النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها عليه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. وسوف نبدأ بإذن الله في آخر هذه الرسالة بحسب ما يتيسر من الشرح والبيان مما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. تبدأ تقرأ من عندك نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الإسلام والعقل والتمييز. شروط الصلاة. نعم. قال نعم أحسن الله إليكم. قال شروط الصلاة. قال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. يقول رحمه الله: شروط الصلاة. الصلاة أو شروط الصلاة جمع شرط، والشرط كما يقول العلماء ما يلزم من لا يلزم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الطهارة، الطهارة شرط لرفع الحدث، فإذا كان الإنسان محدث فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. فيلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم صحة الصلاة، وكذلك كل ما تشرط له الطهارة. لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ لا يلزم من وجود الطهارة، قد تكون أنت متطهر لكن لا تجب عليك الصلاة، إما لفوات شرط آخر أو لعدم وجود سبب من أسباب وجوب هذا الفعل. فأنت حينما تتطهر مثلا الضحى من النهار قبل دخول وقت صلاة الظهر، هل تجب عليك الصلاة؟ لا. لماذا؟ لعدم وجود دخول الوقت السبب، لعدم. ولهذا قال: لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة وهو وجوبها. أيضا قد تتطهر بعد دخول الوقت، معنى وجد سببها، لكن لا بد لهذا الشرط من شروط أخرى، من شروط أخرى. فهناك استقبال القبلة، وهناك أيضا على قول الجمهور اجتناب النجاسة كما سيأتي إلى غير ذلك من الشروط الأخرى. فأهل العلم رحمة الله عليهم أرادوا أن يحدوا الشرط بكلام يفصله عن غيره، المانع والسبب والشرط، فلهذا قالوا ما يلزم من عدم العدم. فإذا كان إنسان محدث حدث أكبر أو حدث أصغر فلا تصح الصلاة ولو توفرت شروطها الأخرى ولو وجدت أسبابها. لو كنت الآن بعد دخول وقت الصلاة مستقبل للقبلة بثياب طاهرة في جميع الشروط تمت لكن بقي شرط الطهارة فأحرمت بالصلاة، نقول لا تصح الصلاة ولو وجدت الشروط الأخرى وكذلك الأسباب. لماذا؟ لفوات هذا الشرط. فيلزم من عدم الشرط وهو الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة. ولذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الشروط كما ذكر العلم وذكروا أنها تسعة، وقولهم تسعة هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلماء عرفوا ذلك بالاستقراء بتتبع الأدلة بتتبع الأدلة. وهذه الشروط منها ما وقع عليه الإجماع كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله بيان هذه الشروط، منها ما وقع عليه الإجماع ومنها ما هو قول الأكثر من أهل العلم ومنها ما يقع فيه اختلاف ما يقع فيه اختلاف. وسيشرح المصنف رحمه الله شرطا شرطا، ثم ذكر بعد ذلك الشرط الأول لذكره وهو الإسلام. نعم الشرط الأول. فقال رحمه الله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم الشرط الأول وهو أهم الشروط. هذه الشروط منها ما هي شروط منها ما هو شرط للطهارة ولغيرها أو للصلاة ولغيرها، شروط عامة ومنها ما هي شروط خاصة. الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط عامة، ويأتي خلاف في بعضها. الإسلام شرط لكل الأعمال، شرط لكل الأعمال، فلا يصح عمل من الأعمال إلا بالإسلام، لا يصح عمل ولا يقبل عمل إلا بالإسلام. ولهذا قال الإسلام. الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله بأن تستسلم لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام. وإذا قيل الإسلام المعنى أنه يشمل جميع الدين، جميع الدين، فيدخل فيه الإسلام فيدخل فيه الإيمان والإحسان. الإسلام إذا أطلق دخل فيه جميع الدين. الإسلام وضده الكفر. الكفر ضد الإسلام، وسمي الكافر كافرا من الكفر وهو الستر، لأن الكافر جحد نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يعترف بها ولم يقر بالنعمة وظلم بذلك. والكافرون هم الظالمون، وكل كفران فهو جحود، وذلك أنه سترها وغطاها. ومنه تكفر فلان بالسلاح، ومنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على أحد القولين كفارا أي متكفرين بالسلاح، أي يكون شاكي السلاح على إخوانه، وأيضا من معناه الكفر الأصغر على هذا، على التفسير الثاني في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا، فلهذا قال وضده الكفر. ويسمى البحر كافرا والليل كافرا لأن الليل يستر بظلمته ما فيه، وكذلك البحر يستر في باطنه ما فيه، وكذلك كل ما ستر شيئا يسمى كافر، كما في قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها، الغمام فاعل يعني الغمام وهو السحاب، كفر النجوم معنى كفر النجوم نعم غطاها، يعني إذا كان هناك سحاب لا تبصر النجوم، فهذا هو معناه في اللغة، فلها سمي الكافر كافرا. والكافر عمله مردود حابط باطل مردود لا قيمة له مهما عمل أي عمل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن إبراهيم بن عازب قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يفعل كذا وكذا وكان يقري الضيف، يعني كان له أعمال كثيرة في الجهل، فهل هذا نافعه؟ قال إني يعني نافعه في الآخرة. قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو شرط قبول العمل وهو الإسلام، لم يسلم لم يؤمن فعمله لا قيمة له، ولو عمل من الأعمال في باب النفقات والصدقات أي عمل لا قيمة له. المؤمن ذرة من العمل تحسب في الميزان، الذرة هذه هي الهباءة على أحد القولين، الهباءة التي تكون مع الكوة في شعاع الشمس، لو جمعت يديك فإنك لا تقبض منها شيئا، ما تقبض من هذه شيء، هذه الذرة التي لا توزن في موازين الدنيا توزن يوم القيامة في الميزان، وهذا الميزان يوم القيامة لا يزن الكافر عند الله، الكافر السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعض، لو وضع في الميزان لا يؤثر في الميزان لا يتحرك الميزان، لكن لو وضعت فيه الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه الذرة لا أثر في الميزان. الكافر لو عمل أي عمل في الدنيا لا قيمة لعمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الهباء هو ما يكون من أثر شعاع الشمس في الباب أو في الكوة على أحد الأقوال، للكافر لا قيمة، هباء منثور، للمؤمن هذه الذرة تزن عند الله، بل قد تكون ذرة فيتلقاها سبحانه وتعالى ويقبلها ويعظمها، كما في الصحيحين أبي هريرة ما تصدق عبد بعدل كف من كسب طيب إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، ثم ماذا تكون؟ ايش قال في الحديث؟ حتى تكون ماذا؟ أعظم من الجبل، أعظم من الجبل، لأن العبرة ليس بمقدار ما تتصدق، العبرة بما يقوم بقلبك، فقد تكون الصدقة يسيرة في موازين الدنيا لكنها عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكون الصدقة عظيمة لكن لا قيمة ولو كانت مسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، قد يكون ينفق ريان وقد يكون أيضا إنفاقه مع عدم الإيمان فهذا لا ينفعه، فالكافر عمله مردود. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، لا قيمة للعمل، فعمل الكافر لا قيمة له. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يوم عاصف اشتدت ريحه تناثر وتفرق في الجو فلم يعثر على شيء منه، كذلك يوم القيامة لا يجد شيئا ولا يرى أثرا ولا ثمرا ولا ثمرة لطاعته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال المصنف رحمه الله والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له شيء، يعطيه سبحانه وتعالى في الدنيا إما السعة في المال أو الولد أو الجاه أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، فلا يظلم لأنه فقد شرط القبول. إنما يتقبل الله ممن نعم من المتقين، والمراد أصل التقوى في هذا وفرعها، لكن أصل التقوى الإيمان، أصل التقوى الإيمان، فمن كان عنده الإيمان فإن عمله مقبول من حيث الأصل. وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا لم تقبل نفقاتهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذان الأصلان، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وأن تحقق التوحيد وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا يتحقق التوحيد. ولهذا قال رحمه الله ولو عمل أي عمل فلا قيمة لعمله، لكن ذرة من العمل مع الإيمان تبلغ درجات عظيمة. عائشة رضي الله عنها مر بها مرة فقير وكانت تأكل قطفا من العنب وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها وتفرح بها. الصدقة فيها معاني عظيمة يا إخواني، يجد لذتها المخلصون المحققون، يجدون لذة الصدقة وأثر الصدقة، ولهذا لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ويطعمون قبلها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مر بها سائل فلم يبقى معها أو عندها إلا حبة عنب، حبة عنب، فلم تحقرها، لا تحقرن من المعروف شيئا، أبا لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السناشات، هذا من فقه رضي الله عنه. فأعطته هذه الحبة فقالت مهتشة فرحة رضي الله عنها كم فيها من مثاقل الذر، هذه حبة عنب حبة لكن كم فيها مثاقل الذر، المعنى بما يقوم به القلب. أما من لم يكن من أهل الإسلام فلا قيمة لعمله، كل عمله مردود حابط باطل، لأن أصله مفقود ولهذا عمله مردود، وما بني على غير أصل فهو على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم لا قيمة له. قال والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك الذين ابتعدوا وظلوا، ولهذا جاء بهذا الضمير الدال على البعد في الضلال، أولئك حبطت، وهو البطلان بطلان، حبطت أعمالهم لا قيمة لأعمالهم، ولو جمعها ولو كانت أعمالا كثيرة حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولهذا قدم حبوط العمل ثم بين الجزاء بعد ذلك، فلحبوط عملهم كانت النار جزاءهم. وفي النار قوله في النار تقديم الجار والمجروم, وتقديم الجار والمجرور يؤذن بالاختصاص, يؤذن. وهذه من أدل, وهذه أيضا من أدلة لأهل السنة والجماعة في أن العاصي لا يخلد في النار, والأدلة كثيرة, لكن من خصوص الآيات عند التأمل الآيات كثيرة. يعني قال وفي النار أي الكفار هم الذين يخلدون في النار, أما أهل الإسلام وإن وقع منهم ما وقع وإن اقترفوا شيئا من المعاصي والكبائر وإن عذب في النار لكن ليس خالدا في النار, خلود الكفار. وفي النار أي هم أي الكفار الذين هذا وصفهم هم خالدون, وفي النار هم خالدون دون غيرهم. والمعنى أنه وإن دخلها بعض أهل الإسلام وعذب فإنه لا يخلد في النار. الشاهد أن هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله شرط لما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة, وكذا شرط لجميع الأعمال, شرط لجميع الأعمال. ولهذا قدمه لأنه هو الأصل الأصيل في هذه العبادة وغيرها. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, فعملهم هابط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, إلى ما اسم موصول, واسم الموصول من صيغ العموم عند أهل العلم كل أعمالهم التي يعملونها سواء أخلصوا فيها أو أشركوا فيها. يعني أخلص معنى أنه يزعم أنه مخلص, يعني بعض الكفار قد يتصدق لكن وينوي بصدقته مثلا إطعام المسكين والضعيف لكنه فاقد الشر, وقد يتصدق في الرياء كبعض أهل الإسلام, أعمالهم حابطة حتى التي خلت من الرياء خلت فيها. لكن الشرط الأعظم والأكبر في هذا هو الإخلاص والمتابعة, وهذا لا يكون إلا مع التوحيد, ولا يكون إلا مع التوحيد. وهذا هو معنى ما تقدم من جهة أنه لم يرائي فيها فلا قيمة لعمله. ولهذا المسلم لو أنه تصدق بصدقة رياء فهي حابطة. لكن هذا الحبوط ليس لكل عمل, لهذا العمل خصوصا دون غيره. أما سائر أعمال أخرى التي لم يشرك لم يرائي فيها فهي على بابها. أما الكافر عمله كله حابط لفقد الشرط القبول وهو لسان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء المنثور قيل إنه هو الذي يكون في اليوم العاصف الريح الشديدة حينما تأتي وتحمل مع التراب فيتفرق ويتناثر, وقيل على القول الثاني وهو ما يكون في الكوة حينما يصل إليها شعاع الشمس فما ترى من خلل هذه الكوة من هذه الذرات التي لا وزن لها, هذا على أحد القولين هو الهباء المنثور. والشاهد واضح والدليل واضح أن عملهم حابط لفقد شرط الإسلام, فهذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة. نعم. قال رحمه الله الثاني العقل وضده الجنون, والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق, والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة, النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصغير حتى يبلغ. نعم. الثاني الشرط الثاني العقل. العقل سمي عقلا من العقال لأنه يعقل الإنسان ويمسك به عن إقدام على الأمور المضرة, ولهذا لما كرم الله الإنسان بالعقل كلف بالتكاليف الشرعية. الثاني العقل، العقل هو مناط التكليف، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، وقد يكون ذهاب العقل ذهاب كلي، وقد يكون ذهابا عارضا، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، وهذا بإجماع أهل العلم. يدخل في الجنون من جهة المعنى المغمي عليه، المغمي عليه، كذلك يدخل فيه النائم والسكران على تفصيل في هذه الأشياء. وليس معنى ذلك أنه ليس بآثم يتعلق بالسكران، لكن في حال سكره، في حال سكره. ولهذا قال العقل وضده الجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم، القلم هذا يعني أنه لا يكتب عليه، وهو ما يتعلق بالخير، يتعلق بالشر. أما الخير فهذا موضع خلاف، ما يتعلق بالصبي فإنه يكتب له ما يكون من الخير مما يصح منه، مثل الحج، يصح حج الصبي غير المميز وأجره له، كما في حديث ابن عباس وجابر، نعم ولك أجر، ألي هذا حج؟ قال نعم، لأن عقله ليس مسلوب، لأنه موجود لكنه لا زال ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ التكليف. قال والمجنون مرفوع عنه القلم، مرفوع عن القلم في حال جنونه، لكن لو كان إنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا هل يكلف؟ يجن أحيانا ويفيق أحيانا، نعم، متى يكلف؟ في حال الإفاقة، في حال الإفاقة لوجود مناط التكليف وهو العقل. ولهذا لو أنه مثلا يفيق وقت يمكن أن يؤدي فيه الصلاة فإنه تجب عليه في هذا الحال ويلحق به الآن. وكذلك أيضا ما يصاب به بعض الناس مثلا من الخرف وما يسمى مرض الزهايمر ونحو ذلك، يسمى الزهايمر والعتف الذي يشبه المجنون، لكن المجنون في الغالب قد يقع منه ضرر وتعدي أحيانا، بخلاف مثلا من يكون يصاب بالخرف ونحو ذلك فيكون فاقد للذاكرة، فهذا لا تكليف عليه، لا تكليف عليه لفقد مناط التكليف وهو العقل. فمن كان بهذه الصفة سقط عن التكليف ولا يجب عليه لا صلاة ولا صوم. ولبعض الناس يقول طيب الصيام هل يكفر عنه؟ إذا كان إنسان مثلا أصيب بالخرف وقلنا ما يصح من الصوم، هل يطعم عنه أو نقول ساقط عن التكليف يا كالمجنون؟ نقول ساقط عن التكليف. هل يتصدق عنه؟ هل يتصدق عنه؟ الصدقة لا بأس بها عند جمهور العلماء، فإذا كان في حق المجنون في حق من يكون فاقد الذاكرة من باب أولى، فجمهور العلماء يقولون تصح الصدقة عن المجنون، لكن هل يصح منه الفعل؟ هو لو إنسان مثلا مجنون تقول له لبي بالحج هل يصح منه تلبية الحج؟ نعم، الصح إنه لا يصح. هنا قول ضعيف يقول بعضها أنه يصح أن يلبي مثلا، لكن الحاقا له بالصبي، لكن الصبي نقول لا يصح منه ما دام غير مميز، وهذا سيأتينا إن شاء الله. إنما يحرم عنه من وليه، يحرم عنه وليه، ولهذا قال نعم ولك أجر. أما من أراد أن يحج عنه فهذا يرجى على قول جماهير العلماء أن يبلغه الأجر، لأن القلم المرفوع هو قلم الإثم، أما ما يتعلق بالخير فهو ثابت في حق الصغير، ولذا قال نعم ولك أجر. وهذا الرفع يتعلق في باب التكاليف الشرعية لا في باب الأحكام. ماذا الوضعين؟ الأحكام عندنا قسمان، الأحكام الشرعية قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي ما كلف به العبد، الحرام، الواجب، المباح، المستحب، ماذا؟ المباح، المكروه. هذه أحكام التكليفية، هذه أحكام تكليفية لا أحكام. لكن هناك أحكام ماذا؟ وضعية. أحكام وضعية معنى أن الشارع قال وضعت عند وجود هذا الشيء وجوب هذا الشيء، وجوب هذا الشيء. فهذه الأحكام الوضعية لا تسقط عن المجنون والصبي والنائم أيضا، ولهذا يثبت مقتضاه. لو أن المجنون أتلف مالا لغيره مثلا، أتلف مالا لغيره، أو الصبي أتلف مال لغيره، ايش يكون الضمان؟ في ماله إن كان له مال، والمسؤول عنه من؟ وليه، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. إنما ضمان هذا المال المتلف على من؟ في مال الصبي، في مال المجنون. وهكذا الزكاة هل تجب في مال الصبي والمجنون؟ لماذا؟ لأنها من الأحكام الوضعية. هذا مسألة فيها خلاف، الجمهور يقولون نعم، الأحناف يقولون لا. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأن هذه هل هي عبادة في حقه فعلى هذا لا يكلف فيها، أو أنها من باب الأحكام الوضعية التي إذا وجد سببها وجب ما وجب على هذا السبب، ما وجب على هذا السبب. وهو كذلك لأن الزكاة لها شرطان، شرط هو سبب، وهو ماذا؟ وجود سببها. ما هو الزكاة؟ سببها النصاب أو بلو النصاب، وشرطها حول الحول. إلى عند الزكاة سبب وشرط، إذا وجد السبب والشرط وجب الزكاة، والأسباب والشروط من باب ماذا؟ الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية يعني هذا السبب وهذا الشرط، ولهناك شروط شرعية مثل الطهارة، لكن هذا اللي هو السبب والشرط. ولهذا هذا السبب والشرط هل نخاطب به ونكلف أو ليس المكلفين به؟ يعني الفرق بين السبب والشرط الشرعي أن الشرط الشرعي مخاطب مكلف به، والشرط غير الشرعي لست مخاطبا ولا مكلفا به. واضح هذا؟ الطهارة للحدث هذا شرط شرعي، لكن حولنا الحول هل هو شرط شرعي وإلا شرط وضعي؟ لماذا؟ وضعي، ليس لك قدرة عليه. طيب النصاب، النصاب سبب ماذا؟ وضعي ولا شرعي؟ وضعي، يعني الشارع قال متى ما وجد النصاب وجبت الزكاة بشرطها، لابد أن يقارن السبب ماذا؟ الشرط. فإذا قارن السبب الشرط وجبت عند ذلك الزكاة، عند ذلك الزكاة. لكن ينبغي أن يعلم هنالك أسباب ها نستطيع تحصيلها ومع ذلك لم نخاطب بها، هنالك أسباب يمكن أنت أن تستطيع أن تحصل السبب، ليس كذلك؟ ممكن إنسان يتكسب ويكون عنده ماذا؟ نصاب، ليس كذلك؟ لكن هل يجب عليك أن تتكسب لأجل أن تجب عليك الزكاة؟ لا، لا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك أن تتكسب لأجل أن تجب عليك الزكاة. وهنالك أسباب لا قدرة لك فيها، مثل زوال الشمس ليس لأحد قدرة فيه. فالأسباب نوعان، الأسباب الوضعية منها ما لك قدرة عليه وأنت غير مخاطب به، وهذا من حكمة الشارع، ومنها أسباب لست وشروط لست مخاطب بها ولست قادرا عليها. فالأسباب والشروط الوضعية هذه لست مكلف بها، سواء كنت قادر أو غير قادر، قادر أو غير قادر. ولذا السبب الزكاة لها سبب وشرط، سببها ماذا؟ وجود النصاب. أي واحد عنده نصاب، عندك نصاب، عنده مثلا 40 من الغنم سائمة، 40 غنم سائمة، انعقد سبب وجوب زكاة ماذا؟ عنده 5 من الإبل، إنسان عنده خمس من الإبل، نقول عقد وجوب زكاة الإبل، عنده خمس من الإبل سائمة ترعى في البرية، طيب متى تجب عليه الزكاة؟ بعد الحول، وهو شرط وجوب الزكاة في النصاب، شرط السبب، شرط السبب. ولهذا يقال لذاته، لذاته لأن السبب انعقد، لكن ليش ما أخرج موجبة الزكاة فيه؟ لا لنقص في السبب، لعدم وجود ما أو لعدم مقارنة الشرط، لعدم مقارنة الشرط. فإذا وجد السبب والشرط وجبت الزكاة. فعودا على ما بتقدم، اختلفوا في وجوب الزكاة على الصبي، بعضهم قال عبادة كالجمهور، هي ركن من أركان الإسلام، ومن أحناف من نظر إلى شرطها وسببها، فقال هي في الأصل، مبنية على شرط وسبب، وضعيين، فلا تجب عليه الزكاة. لكن يدل على لقول الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وهذا عام، أضافه مثلا إلى الضمير، وهنا الإضافة تدل على ماذا؟ العموم، بوصف الغنى، والصغير قد يكون غني أليس كذلك، والمجهول يكون غني، فلما وصفه بالغنى قال ترد على من؟ إلى ترد إلى فقرائهم. فهذا يبين أن الزكاة واجبة. ثم عموم الأدلة، فلذا كانت الزكاة واجبة كما تقدم في مال الصبي ومال المجنون لعموم الأدلة في هذا الباب، وأنه والمخاطب بها من؟ هل هو مخاطب؟ المخاطب بها وليه، لا يخاطب بها، وليه يجب عليه أن يخرج الزكاة. فالعقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، يفيق إفاقة، وهو انكشاف وذهاب جنونه ورجوع عقله إليه. يدخل فيه كما تقدم صور، هناك المجنون هذا متفق عليه، اختلف في بعض الصور، وفي بعض الحالات، مثل مثلا المغمي عليه، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ إنسان مثلا أغمي عليه قبل زوال الشمس بلحظات، وأفاق بعد غروب الشمس، هل تجب عليه صلاة الظهر والعصر؟ نعم، من قال لا تجب؟ شيق، ما تعليله؟ نعم، في هذا الوقت مناط التكليف غير موجود، إذن هو غير مخاطب، ما دام أن مناط التكليف وهو العقل غير موجود، عقلها الآن في الحقيقة غير مسلوب، عندنا عقل مسلوب وهو المجنون، وعندنا مسلوب ومغلوب ومحجوب. المجنون مسلوب، المغمي عليه مغلوب، والنائم محجوب، لكن لما كان المجنون أشدهم وكان عقله مسلوب، اتفق العلماء على ذلك. المجنون المغمي عليه، اختلف فيه. النائم مكلف لكن في حال نومه غير مكلف أو غير مخاطب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولهذا لو أن إنسان نام قبل صلاة، قبل زوال الشمس، غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، ثم بمجرد استيقاظه مات، هل يأثم بترك صلاة ما دام أنه ليس غلبه النوم؟ ليس التفريط في النوم كما في صحيح مسلم القتادة، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها، وهذا لفظ أبي داود، وهو لمسلم معناه رحمه الله. ما دام أنه غير مفرط في هذه الحالة لا إثم عليه، لأنه لم يحصل وقت يمكنه أن يؤدي ماذا؟ الواجب. إنسان أفطر في رمضان 10 أيام، امرأة أفطرت، مسافر أفطر، مريض أفطر مثلا، ثم توفي الليلة الثانية أو قبل طلوع الفجر من ثاني شوال، قبل طلوع الفجر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. طيب هل يقضى عن الصوم؟ ها؟ يقضى عنه ما يقضى عن الصوم؟ واضح السؤال؟ يعني توفي قبل طلوع الفجر من، أو نقول قبل التمكن من الصوم، قبل التمكن أحسن، قبل التمكن من الشروع في القضاء في هذه الحالة، هل يقضى عنها ولا يقضى عنه؟ هل أو يكفر عنه؟ يكفر عنه. هل أمكنه أن يقضي هو؟ ما أمكنه. إذن لا قضاء عليه ولا تفريط. لكن لو أنه عاش مدة 10 أيام من أيام الفطر ثم توفي لا إثم عليه، لكن ماذا؟ إن أمكن يصام عنه يصام، أو يطعم عنه، لأنه أمكنه القضاء، هو لا تفريط عليه، لأن مدة القضاء تمتد إلى ماذا؟ إلى نهاية شعبان، إلى رمضان الثاني كله فات القضاء. فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إيش قال؟ فعدة. إيش معنى الآية؟ تقدير الآية فأفطر، المراد فأفطر، يعني هذا لا بد من تقديره، من كان منكم مريضا أو على سفر، لأن المسافر قد يصوم والمريض قد يصوم، لكن المراد من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، وليس أن المريض لابد أن كل مريض عليه القضاء، كل مسافر، لا، ما أحد قال هذا من العلم، إنما فأفطر لأن الدال من الآية، لأن ذكر المريض يدل على يحتاج للفطر، المسافر قد يحتاج للفطر وقد يحتاج كذلك المريض، لكن ذكره في ذكر هذه الحال وهي حال الرخصة لمن كان مريض أو مسافر. ففي هذه الحال لا تكليف عليه ما دام أنه لم يحصل له مدة يمكن أن يقضي فيها. المغمي عليه، المسألة السابقة حتى لا تفوت علينا، يعني قلت إنه لم يعني أغمي عليه قبل زوال الشمس وأفاق بعد غروب الشمس، هل يقضي صلاة الظهر والعصر أو نقول لا قضاء عليه؟ نعم يقضي، هذا قول لبعض العلم مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة، في هذه الصورة اتفقوا عليها، وهما إذا كان مدة يوم فأقل، مدة يوم فأقل، ما زاد على اليوم هذا موضع خلاف، لكن إذا كان 3 صلوات أغمي عليه 3 صلوات 4 صلوات إلى 4 صلوات، هذه في مذهب أحمد وأبي حنيفة يقضي. 5 صلوات عند الحنفلة يقضي، ومذهب أحمد يقضي ما لم يمتد الإغماء مدة طويلة فيشبه المجنون عندهم فلا يقضي، لكن عندهم المغمي عليه مكلف. واختلاف قولهم في التفريق بين اليوم وأقل من اليوم أو 3 أيام أو إذا امتد الإغماء يدل على ضعف هذا القول، يدل القول دائما تستدل على ضعفه بعدم انضباطه، خاصة في مثل هذه العبادة المهمة حينما تأتي أمور صعب انضباطها، أو يقال أغمي عليه وامتد الإغماء، إلى متى يمتد؟ إلى متى؟ ولهذا كان الأظهر لا الأحوط، الأحوط شيء، الأظهر هو مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي يقولون من أغمي عليه جميع الوقت فإن الصلاة التي أغمي عليه فيها لا تجب عليه لفقد ماذا؟ شرط التكليف، وهو العقل. وهذا أظهر من جهة الأصول، من جهة الأصول قواعد الشرع هذا أظهر، لكن القول الثاني أحوط، الاحتياط من أراد أن يحتاط شيء آخر. ولهذا الإنسان سأل مثلا وأن أغمي عليه مدة يومين نحو ذلك وسأل، يقال الأحوط ماذا؟ أن تقضي، أن تقضي، لأن باب الاحتياط مشروع في ماذا؟ هل هو في كل مسألة أو المسائل التي يكون الخلاف فيها ماذا؟ قوي، يكون الخلاف فيها قوي، وهذه المسألة فيها الخلاف قوي. فإذا كان الخلاف قويا يمكن أن تقول أنه لا يلزمك، لكن الأحوط ماذا؟ أن تفعل هذا الشيء، تفعل هذا الشيء. ولهذا مثلا على قول الجمهور الذين لا يرون نقض الوضوء بلحم الإبل، والقول الثاني لحم الإبل ينقض، لحم الإبل ينقض، هم لا يختلفون أنه يشرع له أن يتوضأ من لحم الإبل. لماذا؟ لأن القول الثاني له قوته، بل هو دليل نص في هذا، حجاب سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث أخرى تدل على وجوب الوضوء باللحم الإبل. وهكذا مسائل كثيرة، مسائل كثيرة في باب الطهارة والصلاة والمعاملات يحتاط الإنسان، تحتاط أن، مش معنى احتياط هو العمل بكلا القولين بشرط عدم الخروج عن السنة، هذا الاحتياط، أن تعمل بجميع القولين بشرط عدم مخالفة السنة. أما إذا ترتب على عملك بأحد القولين مخالفة السنة هذا ما يعتبر احتياط. أنت إذا دخلت المسجد شو نقول لك؟ إذا دخل المسجد إنسان إيش يشرع له؟ تحية المسجد، هل هي واجبة؟ الجمهور لا تجب، بعض العلماء إيش قال؟ تجب. ولذا نقول لمن دخل المسجد فيشرع لك أن لا تترك الصلاة، يقول ليس، ونقول لا، نقول وين كانت ليست واجبة لكن تحتاط، هناك قول قوي يقول بوجوبها، إذا دخل أحد وجف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أمر. وجاء حديث بالنهي عن الجلوس قبل الصلاة في الصحيحين، جاء بالأمر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة، فاجتمع فيها الأمر بها والنهي عن الجلوس قبل أدائها. قول الجمهور أيضا قوي، لكن تحتاط لقول من أوجبها، لقول من أوجبها من أهل العلم. لكن ولهذا إذا صليت مثلا فأنت بإجماع المسلمين لم تخالف أي قول من الأقوال، لم تخالف أي قول من الأقوال، فتعمل بالقول الذي يكون في احتياط ما لم يكن عليك في مشقة. يعني أحيانا ربما الاحتياط إذا كان في مشقة ما يمر الإنسان به، مثلا وقت لو دخل إنسان وقت العصر، دخلت المسجد وقت العصر، هل نقول تحتاط وتصلي ركعتين أو تحتاط وتجلس أو تحتاط وتقف؟ ماذا تصنع؟ واضح هذا؟ أنت دخلت المسجد في أي وقت هذا واضح، لكن وقت النهي دخلت بعد العصر، دخلت بعد العصر، هل نقول إن الاحتياط الصلاة؟ واضح السؤال؟ لماذا بعد العصر؟ لأن بعد العصر وقت ماذا؟ وقت نهي. وبعض العلم يقول لا تصلي وقت النهي، لا تصلي وقت النهي، وبعض العلماء يقول لا، تحية المسجد من ذوات الأسباب فتصلي. إذن هذه مسألة كما يقال يكتنفها الأمران، إن صليت خالفت قول من قال لا تصلي وقت النهي ويدخل في هذا النهي تحية المسجد، والذي يأمر الصلاة يقول لا تصلي ويدخل في العموم وقت العصر، وهذا أصح. لكن الشأن المسألة فيها خلاف، حتى إن بعضهم شدد في هذا وقال إن لم يكن هناك ظن الدخول فلا يدخل المسجد بعد العصر، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لا يمكن يقال مثل هذا. وإن كان الصحيح أنه يصلي، إنما هذه مسألة قد يقال إنها من المسائل التي تحتاج إلى النظر احتياط وإن خالفت. ولهذا نقول تصلي تحية المسجد وإن خالفت قول من قال لا تصلي، لأن الأدلة واضحة ومسألة فيها كلام كثير، والأدلة فيها واضحة، إنما قصد التمثيل، وإلا دلالة القول بأنك تصلي أدلة ظاهرة بينة واضحة. ولهذا هو الأحوط للسنة وإن خالف من خالف. مثلا أنت جئت حاج، جئت حاج ولبيت بالعمرة، لبيت قارنا، جاء إنسان قارن أو مفرد ثم طاف ثم سعى. المفرد إذا طاف طواف الأول وش يصير هذا الطواف؟ أول ما طواف قدوم، والسعي سعي حج، سعي حج. الآن جاء يسأل قال أنا جئت قادما مفردا، جئت قادما قارنا. قلنا له الأفضل في حقك أن تجعل إحرامك هذا عمرة، أن تتحلل ماذا؟ بعمرة، بمعنى أنك تطوف. إن كنت لم تطوف، إذا كان سألنا قبل أن يطوف قلنا تطوف بنية ماذا؟ العمرة، وتسعى بنية العمرة، نية العمرة. وبهذه الحالة تفسخ الحج الذي لبيت به. إذا سعى يقصر من جمع رأسه، أو يحلق إذا كانت أيام الحج بعيدة فيحلق ويكون ماذا؟ متمتعان. جمهور العلماء يقول لا يجوز، ما دمت لبيت بالحج فلا يجوز أن تفسخ الحج إلى العمرة. دلت السنة على أنه يشرع لك ماذا؟ أن تتحلل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين، أمرهم وكانوا ألوف مؤلفة، لأن أكثر الصحابة لم يكن معهم هدي حتى يمنعهم من التحلل، كانوا جمع كثير ممن معه وممن لحق به والتقى به في طريقه والتقى به في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان جلهم وأكثرهم كانوا إما أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا، لما فرغ من السعي وكانوا على المروة أمرهم أن يتحللوا، أن يحلقوا أو يقصروا، ويكون طوافهم وسعيهم ماذا؟ عمرة. الجمهور يقول لا يجوز، جمهور الفقهاء متأخرين. أنت الآن حينما تتحلل تخالف قول من؟ الجمهور، بل عندهم يحرم، عندهم يحرم، لكن دلت السنة على خلاف قول الجمهور. في هذه الحالة هل في احتياط لأحد القولين؟ لو أمرناك أن تحتاط وتأخذ بقول الجمهور، شو ترتب عليه؟ ترتب عليه مخالفة السنة، وهذا ما سبق أن ذكرت، إذا لم يترتب على الاحتياط للقول مخالفة السنة، في هذه الحالة تعمل بالسنة ولو ترتب عليه مخالفة قول الجمهور أو غير الجمهور، لأن الواجب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجميعهم قصدوا ذلك، لكنهم اجتهدوا رحمة الله عليهم، هم اجتهدوا، هم أرادوا بذلك السنة. وكم من مريد للخير لم يصبه، ولهذا إذا ظهرت على تبين لك القول الصحيح في هذه الحالة تعمل به، تعمل به. ولأن يقول ما في احتياط لأحد القول، الاحتياط في هذه الحالة العلم والسنة. قالوا ما لم يترتب على الاحتياط لأحد القولين مخالفة السنة، فيترتب عليه مخالفة السنة في هذه الحالة الواجب العمل السنة ولو خالفت أحد القولين في هذه المسألة. أنت لا تحتاط لهذا القول، إنما تعمل بالسنة. ما تقدم من المسألة السابقة وهي مسألة المغمي عليه سبق أن الأظهر هو قول مالك رحمه الله وأبي حنيفة، مالك والشافعي، مالك والشافعي، وأنهم قالوا إن من أغمي عليه جميع الوقت فلا قضاء، فلا قضاء عليه، لأنه في الحقيقة يعني هل هو أشبه بالنائم أو أشبه بالمجنون؟ نعم أشبه المجنون، لا نقول هو كالمجنون، لا، فرق بين الجنون والإغماء. الإغماء يجوز على الأنبياء، يجوز على النبي، والجنون لا يجوز. النبي أغمي عليه، لكن نقول من باب الإلحاق، من باب الإلحاق، وليس المعنى يشبهه ويكون شيء، لأن المغمي عليه إذا نبه ما يتنبه، يبقى حتى يفيق. ولهذا حتى هنا قال حتى يفيق، ولهذا قد نستدل بقوله حتى يفيق من جهة التعليق بالعلة. يمكن أن تقول لما قال حتى يفيق علقه بالعلة، ما دام من المجنون يمكن أن يفيق فكذلك المغمي عليه إذا أفاق فحكم حكم المجنون. فهو في الحقيقة ليس, لا نقول إنهم باب غلبة الأشباه, لأن غلبة الأشباه قياس ضعيف, قياس ضعيف, إنما الأحسن يقال من جهة العلة, وأن المغمي عليه, مغمي عليه هو في المعنى, هو في المعنى كالمجنون, فهو داخل في عموم المعنى في النص, لا أنه ملحق بالقياس. وهذا أحسن في الدلالة, أن يقال ملحق به أو هو داخل في الدليل من جهة عموم المعنى لا من جهة قياسه على المجنون, لأن هذا يرد عليه إشكالات. قال حتى يفيق, والمعنى إذا فهمته لا تتردد بإلحاق صور كثيرة, والشريعة عموم المعاني يا إخواني أوسع كثيرا من عموم الألفاظ, المعاني فيها سعة, ولتجد في نصوص الشريعة كثير من المعاني تتسع ما لا تتسع له عموم الأقوال. ومثل هذا حتى يفيق ما نلحقه بالنائم, الذين قالوا إن المغمي عليه وكلف قالوا كالنائم, لا, النائم إذا نبه ماذا؟ يتنبه. والنوم, النوم جبلة وطبيعة, والإغماء مرض ولا قياس ولا يلحق. فالنوم في حق الإنسان نوع كمال ولا نقص؟ في حق الإنسان نقص, كمال, كمال يعني هو حق كمال, يعني من في حق الإنسان نفسه هو من جهة نقص لا شك, لكنه يعني محتاج, لكنه هو حينما إنسان يعني يصيبه الأرق الشديد لا ينام, وش يكون هذا؟ مرض ونقص في حقه. يعني مثل الحيض في حق المرأة, يعني المرأة التي لا تحيض نوع مرض, هو نوع مرض, ولهذا نوع نقص من هذه الجهة إذا كانت لا تحيض. فلا يلحق بالنائم مثل ما تقدم, لأنه لأن النائم إذا نبه يتنبه, تنبهه. ثم جاء الدليل واضح في هذا, النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث, إيش قال؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, فليصليها إذا ذكرها. طيب عندنا مسألة, مسألة وهي البنج, البنج حينما الإنسان يحتاج إلى عملية فيقع تحت البنج قبل زوال الشمس ولا يفيق مثلا إلا اليوم الثاني بعد الزوال, إلا اليوم الثاني مثلا, نعم بعد الزوال بمعنى واحد, لأن ليس قبله صلاة, يعني أفاق مثلا قبل صلاة الظهر, قبل صلاة الظهر, لأن الضحى بين وقتين ليس مرتبط لا بالفجر ولا بالظهر, فيعني أغمي عليه قبل الزوال وأفاق قبل الزوال, أفاق قبل الزوال. وش فات, كم فات من وقت عليه, كم فات من وقت هو أغمي عليه, هو يعني دخل تحت البنج قبل الزوال وأفاق قبل الزوال, كم فات؟ خمس صلوات, خمس, الظهر والعصر, والعصر في نفس اليوم, والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني, يعني بطلوع الشمس فات وقت الفجر, يعني لو أنه لم يقل إلا بعد طلوع الشمس, يعني الحكم واحد ما يتغير, الحكم واحد ما يتغير. في هذه الحالة هل نقول إن حكم حكم المغمي عليه, حكم حكم المغمي عليه فلا يكلف بهذه الصلوات, أو حكم حكم النائم؟ نعم, حكم حكم النائم, هذا أحد الأقوال المسألة, حكم حكم النائم. قالوا لا يلحق بالمغمي عليه, لأن المغمي عليه ماذا؟ هل هو سبب اختياري وإلا غير اختياري؟ والبنج اختياري, البنج اختياري, فقالوا إنه مكلف لأنه هو الذي اختار الشيء هذا وهو البنج أو جلوس وقوعه تحت البنج. القول الثاني نظروا إلى معنى آخر, وأنه وقع تحته لحاجته, والعلاج أمر ماذا؟ مشروع, بل عند الجمهور مستحب, عند الجمهور مستحب, فهو لم يعني يقع تحت البنج عبث, وليفرقوا بين من يتعاطى البنج عبث وبين من يتعاطاه عبادة. مثل إنسان قفز قفزة لهو وسقط وغمي عليه، إنسان يلعب مثل مثلا بعض من يعاني بعض الألعاب اللي فيها شدة وعنف غير محتاج لها، فسقط فأغمي عليه فيها، هل هو حكم المغمي عليه المغلوب أو حكم من عبث بنفسه فبنج نفسه مثلا؟ هذا أيضا مثل هذه صور وقع فيها خلاف، فبعض العلم فرق بين ما يحتاج إليه من التداوي والعلاج فيصيبه البنج، إذا كان البنج يعني إذا كان البنج هذا ليس جزئي معنى أنه خلاص فاقد وعيه وهذا القول وهو أنه إذا احتاج للبنج ولم يكن عن طريق العبث ولا اللعب فإلحاقه بالمغمي عليه أظهر من جهة المعنى وأنه في هذه الحالة غير مكلف والمسألة فيها خلاف قوي والأحوط أن يعيد، لكن من نظر إلى جهة المعنى فإنه يقول هو غير مكلف ولأنه محتاج لهذا الشيء بخلاف من كان أخذ المنجبة. ولهذا قالوا السكران، إنسان شرب الخمر وسكر قبل الزوال فلم يفق إلا من اليوم الثاني، في هذه الحالة شو نقول؟ هل هو إذا أفاق يقضي أو لا يقضي؟ يقضي. هناك قول ضعيف يقول لا يقضي، وذكر الشيخ الإسلام في بعض كلامه وأشار إلى الميل، لكنه ذكر في الفتاوى المصرية رحمه الله أنه بالإجماع يلزمه القضاء، وهذا قد يشير إلى الفرق بين من يغيب عقله اختيارا وبين من يقعد اضطرار أو يكون موضع حاجة. يعني قاعدة الشريعة في الحاجة والضرورة أنه متقاربان، والذي ذهب عقله أو وعيه ضرورة بغير اختياره هذا مثل ما تقدم غير مكلف، ويلحق به فيما يظهر من كان محتاج إلى ذلك، لأن بعض الناس ربما يترك التداوي يقول أنا قد احتاج إلى البنج مدة أيام، فإذا علم أنه يلزمه قضاء تلك الصلوات قد يضر بنفسه يقول لا أنا لا أريد البنج، إذا كان يلزمني قضاء الصلوات فأتحمل المرض، لأنه يضعف عن ماذا قضائها بعد ذلك لكثرتها. ولهذا الشارع الحكيم أسقط القضاء عن المرأة الحائض قضاء الصلاة دون الصوم. شوف انظر، الصوم تقضي والصلاة ما تقضيها، الصلاة لماذا؟ لماذا الفرق بين الصلاة والصيام؟ ها؟ المشقة على الأظهر والله أعلم، وإن كان بعض العلم يقول هذا تعبدي كما قال أبو الزناد إن وجوه الشرع لتأتي كثيرا على خلاف العقل أو على خلاف الرأي، إن وجوه الحق والأحكام لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هو يقول هذا أمر تعبدي، لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا إنما أسأل. قالت كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقال إن عائشة رضي الله عنها جعلت الأمر تعبدي، لكن هذا في هذا نظر، هي عائشة كرهت رضي الله عنها التعنت والمبالغة في السؤال عن الحكمة، سؤال عن الحكمة في المبالغة، لا يظهر من جوابها أنها تمنع النظر في الحكمة حينما ترى. ولهذا الحكمة ظاهرة في باب الصوم والصلاة، لأن الصوم في العام ماذا وجوبه؟ مرة شهر واحد، يعني في العام مرة واحدة، ولذا حينما تفطر تقضي ولا مشقة عليها في هذا. وليس هنالك فرض آخر في شهر من الشهور حتى تعوض ما نقصها في رمضان. بخلاف الصلاة، الصلاة حينما تطهر المرأة ماذا؟ لا بد في الغالب أن يحضرها وقت للصلاة في اليوم والليل 5 صلوات، إما أن تطهر في الوقت أو تطهر قريب من الوقت، يعني إذا طهرت في وقت ليس وقت صلاة كالضحى مثلا فالصلاة قريبة حاضرة، يعني تعوض الصلاة التي فاتتها في تلك الأيام بأن الصلاة حاضرة في اليوم اللي 5 مرات. بخلاف الصوم فإنه في العام مرة واحدة، ولو لم تؤمر بقضاء الصوم لفاتها هذا الشهر ونقصت صيامه، وليس هنالك عوض في شهور أخرى. أما الصلاة هنا العوض حاضر مباشرة، الصلاة واجبة في اليوم والليلة. هذا قد يشهد والله أعلم لما تقدم أنه مع وجود الحاجة، مع وجود الحاجة أنها في هذه الحالة تقوى على إسقاط الوجوب، وخاصة إذا خشي أن يترك الدواء خشية أن يكلف بالقضاء، أن يكلف بالقضاء. وهذا قول جيد، هذا قول جيد، لأن المعنى ظاهر وهو أن مناط التكليف غير موجود، وهو العقل، وهو العقل. وإن كان كما تقدم باب الاحتياط ظاهر، باب الاحتياط ظاهر في هذا. ولهذا فرق حتى من قال إن الصائم إن المغمي عليه لا يقضي الصلاة، قالوا الصوم يقضيه، يعني المالك والشافعي رحمة الله عليهم فرقوا بين الصوم والصلاة. فلو أن إنسان أغمي عليه جميع الشهر هل يسقط عنه رمضان؟ جمهور العلماء الأئمة 4 وأتباعهم، جماهير العلماء متقدمين ومتأخرين، قالوا لا يسقط الصوم. يعني أهل رحمة الله عليهم في هذه المسألة انظر إلى تفريق بين الصوم والصلاة في حق المغمي، مثل ما تقدم في حق الحائض بين الصوم والصلاة. ولعل هذا أصل أيضا يؤيد قول من قال إن الصوم لا يسقط عن المغمي عليه. فلو أن إنسان أغمي عليه مثلا قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالصوم عليه واجب قضاؤه، ولا يقال إنه فقد شرط التكليف وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو أغمي عليه جميع الشهور. وإن كان القول اختار بعض العلماء وقال إنه يسقط عنه من جهة المعنى، لكن من نظر إلى ما تقدم وهو التفريق بين الصوم والصلاة في باب القضاء، وأن الصوم واجبه في المرة في العام مرة واحدة بخلاف الصلاة، فالحكم يظهر والله أعلم أنه يجري في هذه المسألة كما يجري في حق الحائض، حيث تؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. نعم. قال والدليل عليه حديث رفع القلم عن 3 الحديث. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة وعن علي وعن عمر، عن هؤلاء الصحابة، لكن جاء نصا عن علي وعن عائشة وعمر وعن علي، وجاء عن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه في خلافته أتي بامرأة مجنونة زنت، فأراد أن يقيم عليها الحد، فذهب عمر علي رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر علي، فقال إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على بطنها. ثم قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن نحت سيق عن الصغير حتى يكبر؟ قال بلى. قال فلما تقيم؟ قال لا شيء. يعني كأنه إما أنه كان ناشئا فتذكر رضي الله عنه، أو تأول في أمرها وأنه يعني ظن أن لها حال إفاقة حال جنون أو نحو ذلك، فلما تبين أنها مجنونة جنونا مطبقا، أو أن وقوع الزنا منها حال جنونها، في هذه الحالة تبين أنها غير مكلفة. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه قال بلى، وهذا واضح أنه أقره على رواية الخبر. وهذه القصة أيضا رواها أبو داود وأحمد، وهي عند البخاري معلقا مختصرة، وعند أبي داود وأحمد بمطولة، وفيها الخبر تام كما هنا في قوله رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يهيق، والصغير حتى يبلغ. اختلفت الروايات، قيل يبلغ وقيل يكبر يقال يكبر ويكبر وقيل حتى يحتلم وأثبت الروايات حتى يحتلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم. مع أن كلمة يبلغ ربما تكون أوسع من جهة أخرى لأن البلوغ يكون بماذا؟ ها؟ بالإنبات وبلوغ خمسة عشر عاما أو يعني إيش معنى بلوغ خمسة عشر عاما؟ يعني تمام يعني حتى يتم خمسة عشر عاما ويدخل في سادسة عشرة. نعم. والاحتلام الاحتلام محل إجماع الاحتلام محل إجماع وكذلك البلوغ على قول الجمهور كذلك خمسة عشر عاما على قول الجمهور وكذلك على الصحيح أيضا الإنبات بلوغ خمسة عشر سنة هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر الاحتلام هذا نص القرآن وجاء أيضا في أحاديث عن علي وغيره وأما بلوغ خمسة عشر عاما هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال فلم يرني بلغت ثم عدت على يوم الأحزاب فرآني بلغت فلم يجزني فعودتني الحزاب فأجازني. جاء في رواية صحيح عند ابن خزيمة بن حبان ورآني بلغت وكان له خمسة عشر عاما. قال عمر بن عبد رحمه الله لما حدثه نافع بهذا الخبر قال هذا فصل بين الصغير والكبير. يقول عمر رضي الله عنه فجعل من تم له خمسة عشر عاما كتبهم في الديوان جعلهم كالبالغين ومن كان ذلك جعلهم في الذرية في الصغار فيما يتعلق بالعطاء وأن عطاءهم وقسمهم يختلف عن عطاء وقسم من كان من البالغين. أما نبات الشعر الخشن حتى يخرج ما يكون من الشعر الخفيف الذي لا يعلق به شيء الشعر الخشن حول القبل من الذكر والأنثى هذا لما رواه الأربعة بسند صحيح عن كعب القرظي أنه في قصة بني قريظة لما أنهم غدروا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمقاتلة فقتل مقاتل ومن شك في أمره كشف عن مؤتزرة. قال كعب القرظي فلما عدت عن النمس كشفوا عن مؤتزرة وهل دلالة على جواز الكشف عن السوءة في القبل الدبر عند الحاجة ومنه هذه القصة فرأوني لم أنبت فجعلني في الذرية فسلم من القتل يوم ثم من الله عليه بالإسلام. وله من أشهر أخبار هذا الخبر رضي الله عنه. فهذا دليل لمسألة البلوغ والصغير حتى يبلغ. نعم. الثالث. نعم. قال رحمه الله الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. الثالث التمييز بس مسألة سبق نشرت إليها حتى لا تفوت وهي ما يتعلق ب نعم في الصغير والصغير حتى يبلغ ولهذا قال رفع القلم عنه وثم قال أنه حتى يستيقظ. المغيى ماضي والغاية مضارع فكيف تكون الغاية لمغيى ماض يعني قال رفع القلم في الماضي حتى يستيقظ يعني المراد أنه رفع القلم ولا يزال القلم مرتفعا لا يزال القلم هذا المعنى رفع القلم يعني ولا يزال القلم مرتفعا ويستمر رفع القلم حتى يستيقظ. وفيه وصل الماضي بالمضارع، لأن المضارع للحال والاستقبال، للحال رفع القلم ولا يزال مرتفعا، لأن المغية لم حتى الآن الغاية لم تحصل، حتى وحتى هذه مفهوم واضح، مفهوم واضح يخالف ما قبلها ما بعدها، فما قبلها وهو عدم بلوغ هذا الشيء، وهو خطاب التكليف بأن يستيقظ النائم وأن يفيق المجنون وأن يبلغ الصغير، وأن يبلغ الصغير النائم حتى يستيقظ. تقدم أيضا أن المراد به هو في هذه الحال غير مخاطب، لكنه متعلق بذمته، متعلق بذمته. فالشارع أتى بخطاب يدخل فيه من رفع رفعا مطلقا ومن رفع رفعا مقيدا، رفع رفعا مقيدا. فالمجنون أشدهم، يليه الصغير، يليه النائم. النائم مكلف من حيث الجملة، ولذا حينما يستيقظ يؤدي ما فاته. الصغير إذا بلغ فإنه يبتدئ العمل ويكون مخاطبا، كذلك المجنون، كذلك المجنون. ولذا لو أن الصغير على الصحيح بلغ في أثناء رمضان، يعني عندنا صغير في وسط رمضان من أول رمضان أو من آخره يبلغ مثل الساعة 12 ظهرا، الساعة الآن الولادة تحدد ماذا؟ بالدق، ربما الثانية، أليس كذلك؟ قد يعلم الإنسان أن ولده يبلغ مثلا الساعة 10، يتم له 15 سنة، لأن هذه العلامة ظاهرة بينة، بخلاف ربما الإنبات هذه قد تخفى. ولهذا ربما الصبي يبلغ بها قبل بلوغ 15 سنة، وهذا ينبغي الانتباه لها أيضا، ينبه الصغار إلى مثل ذلك، ينبه الصغار. نص العلماء على هذا الشيء، وهو تعليم الصغار هذا الشيء، لأنه يجهل هذا الشيء ويخفى على والديه، وخاصة مثل الإنبات. ولهذا لو أنه نبت الشعر الخشن قبل تمام 15 عاما في حق الغلام وفي الجارية كان مكلفا كالرجال، والمرأة كالنساء المكلفين، يكون مخاطبا بذلك مكلفا، حكم المكلفين. المسألة سبقت وهو بلوغه، وهذا مثل ما تقدم قد يعلم أنه الساعة 12 الساعة 10 يتم له 15 عاما، يكون الآن مكلف، تجب عليه الصلاة التي مباشرة تحضر، يجب عليه. فلو أنه مثلا يبلغ الساعة 1 وصلى معك صلاة الظهر قبل الساعة 1 وبلغ الساعة 1 في الظهر، هل تجب عليه صلاة الظهر ثانية أو لا تجب عليه صلاة الظهر؟ هذه موضوع خلاف. كثير من العلم يقول يجب عليه يصلي الصلاة الثانية، لأن التي وقعت ماذا؟ نافلة وإلا فرض؟ نافلة. والآن الوقت حاضر، والنبي يقول ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، هو أدرك الصلاة، أدرك ركعة فأكثر وهو بالغ، فيجب عليه. والقول الثاني أنها لا تجب عليه الصلاة لأنه أداها، ولا صلاة في يوم مرتين كما حديث ابن عمر، ولا صلاة في يوم مرتين. ولهذا قالوا لو أنه بلغ في أثناء اليوم من رمضان الساعة 12 ابتدأ الصوم إلى الساعة 12 نفل وإلا فرض؟ لا، قبل البلوغ نفل، ثم بلغ في وسط النهار وش يكون؟ يكون نصفه نفل ونصفه فرض. هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ أيضا في خلاف، والجمهور والأكثر يقولون يجب على ذلك. ومن العلماء يقول لا، كما لو أسلم الكافر، أسلم الكافر وسط النهار من رمضان يجب عليه ماذا؟ الإمساك. هل يجب عليه يقضي هذا اليوم؟ لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم على الصحيح. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا سلف في حال كفره انتهى، هو الآن يبتدأ، ولهذا الصحيح أنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم. والمسائل كثيرة فيما يتعلق بهذه الفروع، لكن أن تنظر إما إلى عموم الدليل إن كان الدليل عام، أو المعنى إن كان معلقا بمعنى، إما أن تتمسك بعموم الدليل أو عموم المعنى وهو العلة، وبهذا تكون آخذا بالدليل الدال على القول الأظهر في المسألة. يقول الثالث، يقول رحمه الله: الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز من ميز الشيء، وهو الفصل، تكادوا تميزوا من غير تقطع، يعني يميز هذا من هذا، يعرف هذا من هذا. التمييز، التمييز الخاص ليس تمييز، التمييز العام يمكن يميزه حتى المجنون أحيانا، البهيمة تعرف أن هذا يضرها فتجتنبه، وهذا ينفعها فتتناوله، فتجتنب ما يضرها وتتناول ما ينفع. لكن هذا التمييز الخاص، قال التمييز. وضده الصغر، الصغر الذي دون التمييز. وحده 7 سنين، حده 7 سنين. هذا الحد أخذ من قول النبي عليه السلام، قول ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم، في اللفظ الآخر أولادكم، بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر، وكذلك رواه أبو داود من رواية سبر عن ملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة بن معبد الجهني، وصحابي توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. وهذا الخبر شاهد لحديث عبد الله بن عمر، والحديثان فيهما ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر. وليس في حديث سبرة الزيادة في قول فرقوا بينهم المضاجع، لكنها زيادة حسنة من جهة المعنى، ففي قوله فرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم بالصلاة 7، بالصلاة 7، لقوله 7، شو المراد ب7؟ هل هو لدخول 7 أو لتمام 7 أو لتمامها؟ لتمامها، نعم لتمامها. تقول هو ابن 7، ايش معنى ابن 7؟ يعني تم 7 ودخل في 8، مثل سائر ما حد في الشرع، يعني ما حد في الشرع مثلا بسنتين، 5 سنوات، 6 أشهر، فإن المراد تمام ما حد عليه، تمامه، تمامه. ولهذا في الأضاحي لا يجزئ الظان ابن ماذا؟ 6 أشهر. هل دخل في الشهر الثالث أو أتمه؟ أتمه. كذلك من المعز ما له 1 سنة، المراد ماذا؟ أتم سنة ودخل في 2 سنة، وهكذا. وكذلك سائر ما جاء من التحديد بسنوات نحو ذلك، المراد تمام هذا الحد، تمامه. ولهذا ل7 صار مستحق أن يقال. ولهذا أنت حينما تقول يعني في باب تحديد السن، السلف رحمه الله في التواريخ وعموم المؤرخين حينما يذكرون مثلا باب الوفيات، يقول فلان له مثلا توفي مثلا وله 80 سنة وأشهر، له 90 سنة وأشهر مثلا، وإن دخل في 91، وإن دخل في 81، أو له 100 سنة وشهران، وهكذا. فلا يستحق مسمى السنة التي دخل فيها حتى يستتمها، حتى يستولق ل7، أي لتمام 7. مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المواجع. المصنف رحمه الله وهذا أيضا قول كثير من العلم إن لم يكن قول أكثر أهل العلم يحدون التمييز بسبع، وهذا على الأغلب، هذا على الأغلب. وعندنا حد يتعلق بالأمر بالصلاة وحد يتعلق بالتمييز، وهذا هو الأظهر، أن نقول أنه يؤمر بالصلاة أن وليه مأمور أن يأمره إذا تم له سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة سبع، لكن التمييز قد يكون قبل سبع، قد يكون قبل سبع، ويختلف الأطفال في هذا الصبيان والجواري، فمنهم قد يميز له خمس سنوات، بل قد يميز له أربع سنة أربع سنوات. وفي قصص كثيرة للسلف رحمة الله عليهم أن كثيرا من صبيانهم يحضرونهم في مجالس العلم وله ثلاث سنوات أربع سنوات، يعني هناك نوادر ممن يكون عنده قوة في التمييز وإدراك حتى إنه يضبط ما لا يضبطه الكبير، هذا مميز، وإن كان لدون سبع، وإن كان لدون سبع. إنما الأغلب أن التمييز يكون لسبع سنين، وقد يميز قبل ذلك. ولذا لما عرض على بعضهم صبي له أربع سنوات، أربع سنوات، وأرادوا أن يدخلوه في السماع، سماع المجالس، فتوقف المسمع في ذلك، فعرضوا على بعض الحفاظ، فسأله عن بعض السور القصار في القرآن، واختاره نوع من السور، فقال: قيدوا اسمه والتبعة عليه، يعني لا تبالوا، هذا بهذا السن يمكن أن يصح سماعه والتبعة عليه. وإن كان بعض يبالغ هذه القصة يقال عرض عليه وقد حفظ شيئا من القرآن ونظر في شيء من الرأي، ونظر في شيء من الرأي، لكن هذه تأتي مبالغات أحيانا. ولهذا ابن عيينة رحمه الله مرة كان في مجلسه، وكان المجلس قد امتلأ بأهل العلم، وكان هو في المجلس وحوله الطلاب، كبار طلاب كانوا قريبين منه، فدخل صبي صغير وأراد من معه أن يوصله أو أن يرفعه قريب من ابن عيينة رحمه الله، فكأن بعض من حضر لم يطب له ذلك أو أراد أن يمنعه، فدعاه رحمه الله، دعا الصبي الصغير، صبي صغير له سنوات سنس خمس سنوات أو قريب منها، فأجلسه بجواره رحمه الله، وقال: لو رأيتني ولي خمس سنين أثيابي قصار وأكمامي صغار ونعلي كأذان الفار وجهي كالدينار، أغدو إلى فلان وعمر بن دينار وأجلس بينهم كالمسمار، حتى إذا جئت قالوا أشرعوا أو رحبوا بالشيخ الصغير، ثم يبتسم رحمه الله، وذكر نوعا من السجع أطول من هذا رحمه الله نحو من هذا، ثم يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني أنتم كذلك كنتم قبل ذلك، ثم أجلسه بجواره من باب التشجيع على طلب العلم، باب التشجيع على طلب العلم. فالشأن أنه يرجع إلى التمييز، يرجع إلى التمييز، فإذا ميز في هذه الحالة تصح من الصلاة. وإذا أراد وليه أن يأمره بالصلاة، هل نقول يأمره أو لا يأمره؟ ها؟ نصلي خمس سنوات، هل يأمره أو لا يأمره وهو مميز؟ نعم، لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، لا يجب. نقول: متى يلزم وليه؟ إذا بلغ سبع سنين، مروا أولادهم صلاة سبع، قبل سبع سنين لست مأمورا، لكن لست منهيا، ليس في الحديث النهي، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنا هو في الأغلب محل للتمييز، فيكون محلا صالحا للأمر، خاصة الصلاة، يعني الصلاة مع الجماعة، ربما الصبي يعبث فيحتاج أن يحد سن، فالنبي حد سنا عاما عليه الصلاة والسلام. ولهذا ربما يبلغ سبع سنين فلا يكون عنده تمييز، ربما لا يحسن، هذا نادر أو قليل، ولهذا علق النبي عليه الحكم بالأغلب. فمن كان دون ذلك وصار عنده شيء من إدراك ما في مانع أن يأمره، وإن لم يكن مثلا عنده تمييز ما في مانع باب التدريب، لا على سبيل الأمر صلاة، لكن باب التدريب كما يصلي الإنسان مثلا أحيانا فيأتي الصبي الصغير بجواره فيصلي أو تصلي، لا يمنعه، لا بأس من ذلك، لأنه باب التدريب عليها، والتأديب من باب التدريب لا التأديب، التأديب يكون بعد ذلك. ولهذا لو أنه لم يستجب لا يأمره بذلك ولا يشق عليه بذلك. قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبب، وهذا يبين عظم أمر الصلاة، حيث خصها النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال البدنية بهذا الأمر للأولاد بهذا السن، مروا أولادكم بصلاة. طيب هذا الأمر هل هو أمر للأولياء أو أمر للأولاد؟ للأولياء، واجب أو ليس بواجب؟ نعم الظاهر أنه واجب، هو الظاهر أمر بواجب لمن لا يجب عليه هذا الواجب، لمن لا يجب عليه المأمور به هو الصلاة. هذا يبين عظم الصلاة، الصلاة لا تجب عليه ومع ذلك هي واجب على وليه أن يأمره، مروا أولادكم. ولهذا عقد علماء الأصول قاعدة أصولية، قالوا هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ واضح هذا؟ هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ شو نقول؟ واضح هذا؟ هل الأمر بالأمر أمر أو ليس أمر؟ نعم، يعني من المأمور؟ المأمور الأمر هل هو متوجه إلى المأمور الأول أو المأمور أو الثاني؟ الأول هو الولي والثاني ما يتوجه الأمر، لماذا؟ قال مروا أولادهم صلاة سبع. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة ابن عمر لما طلق زوجته حضر مره فليراجعها، من المأمور بالمراجعة؟ عمر ولا ابن عمر؟ نعم. طيب من المأمور الثاني؟ من المأمور الأول ومن المأمور الثاني؟ والمأمور الثاني أيهما متوجه للأمر؟ طيب داخل القاعدة ولا خارج منها؟ أو يحتاج إلى تفصيل في القاعدة؟ ها؟ يعني حين يقول ولهذا هم رحمة الله ما قالوا إن الأمر بالأمر أمر به، قالوا هل أتوا بصيغة هل الاستفهام الدالة على الاستفهام. ولتجد البخاري كثيرا يقول يأتي بالتراجم على صيغة ماذا؟ الاستفهام، بحسب ماذا الدليل؟ بحسب الدليل. كذلك هذه القاعدة، هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ نقول هذا راجع إلى ينظر في المأمور الثاني، إن كان المأمور الثاني مكلف فإن الأمر متوجه إلى المأمور الثاني، والمأمور الأول، المأمور الأول وش الواجب عليه؟ البلاغ، هو مأمور بالبلاغ. يعني إنسان قال لك مر فلانا فليصلي مع الجماعة مكلف، الصلاة جماعة واجبة على من؟ أنت واجب عليك ماذا؟ تبلغه، والذي تبلغه يجب عليه يصلي الجماعة لأنه مكلف، فأنت عليك البلاغ والثاني عليه الامتثال بأداء صلاة الجماعة لأنه مكلف. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، عمر رضي الله عنه ماذا؟ مبلغ، عمر مبلغ بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر ماذا؟ واجب عليه المراجعة لأن ما يجوز طلاق حال الحيض. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسابع، المأمور الثاني مكلف وغير مكلف؟ غير مكلف. إذن متوجه الأمر للمأمور الأول بلاغا وامتثال لهذا الأمر. يجب عليه أن يقوم بهذا الشيء لأنه مأمور به، ولهذا قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فكان الأمر متوجه إلى وليه أن يأمره بذلك. أما الصغار من الصبيان والجواري ليسوا مأمورين، ليسوا مأمورين، أمرهم هنا من باب ماذا؟ التأديب والتعليم للصلاة. ولهذا في رواية عند الترمذي من حديث السبرة علموا أولادكم الصلاة السبع، هذه رواية حسنة، علموا، شف أن تأمر بالصلاة أو تعلمه قبل، تعلمه الصلاة ويقال علموا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما ولم أبعث معنتا أو متعنتا كما عند مسلم. فالمقصود أنك أنت تأمره بعد ماذا؟ أن تعلمه. تعليمه للصلاة الشيء سلزم قبل الصلاة الطهارة، حينما قال مروا أولادكم بالصلاة، الصلاة لها شرط، المعنى لا يمكن أن يصلي إلا بشرطها، وهذا يتوجه للأمر لمن؟ للمميز. أما غير مميز ف أمره واضح، ليس عليه صلاة، وهو لو قام وركع هي مجرد حركات ليست صلاة. ولهذا أمرك له بالصلاة أمر بشروطها، وهو أداء ما يلزم أداؤه قبلها وهو الطهارة، وكذلك أيضا سائر الشروط الأخرى، مثلا الصلاة مفروضة الوقت نحو ذلك. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قول المصنف رحمه الله التمييز، هل التمييز شرط يعني في العبادات كلها أو خاص هنا في الصلاة؟ هنا في الصلاة التمييز، لكن في غير، هل هناك عبادات يمكن تؤدى وإن كان غير مميز؟ نعم كالزكاة الحج. نعم الزكاة تقدم أنها ليست من باب، على قول إنها هي من باب الأحكام الوضعية لوجود سببها وشرطها فهو مأمور بها، لكن هناك عبادة أيضا، ما هي؟ ها؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة يصح حج الصبي ويصح ما وتصح ماذا؟ عمرة الصبي. ولهذا تقدم حج جابر حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما سأت المرأة ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. والصحيح أن أجره له، أجره له، إن ولها قال ولك أجر، قول ولك أجر دل على أن أجره له. ذكر بعضهم رواية أن أجره لوالديه، لكن هذه الرواية لا تصح. وفيما يعني أذكر بكلام لأحد العلماء للمرداوي رحمه الله مما قرأته له في كتاب الإنصاف أنه ذكر فيما يغلب على ظني، ذكر رحمه الله أنه قال وقد حدثني بعض الطلبة أن في مسند أحمد، لا في هذا الحديث أو في غيره، أو في غيره، المقصود أنه أنها رواية، أنها رواية لا تثبت، رواية أن أجره لوالديه، اللي ذكر صاحب الإنصاف في مسألة أخرى في زيادة في لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وهمت فيها، لا حول ولا، من قال لا حول ولا قوة إلا عليك بلا حول ولا قوة إلا فإنها كنز من كنوز الجنة، يظنه ذكر أن قال، وقال لي بعض الطلبة أن في مسند أحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلمة العلي العظيم، يعني هو لم يتحققها أيضا، وينظر هل هي موجودة في المسند أو ليس موجودة في المسند. المقصود أن أجره له، وهذا يعطف على ما تقدم وهو أن قلم الثواب يجري له مما يعمله، مما يصح منه، مثل ما تقدم في باب الحج. وتقدم أن المجنون أيضا على الصحيح يجوز الحج عنه عند جمهور العلماء، الحج يجوز الحج، لكن لا يجوز للمجنون أو لا يصح للمجنون يعقد الحج بنفسه، لو أنه لبى بالحج لا يصح، لكن أن يحرم عنه غيره فهذا جوزوه، ذكره الجمهور رحمة الله عليهم، وذهب بعض العلماء المذهب أنه لا يصح، والمسألة موضع خلاف الله أعلم، يعني القول الراجح يحتاج إلى نظر في هذه المسألة، وهل لها شاهد ودليل واضح بين، الله أعلم. وفرقوا بينهم في المضاجع، قال واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، في دلالة على الأدب للصغار، وأن هذا الأدب أدب لا يكون فيه إيلام ولا يكون فيه ضرر، المقصود منه هو حمله على مكارم الأخلاق ومحاسن، هذا هو المقصود، مع أن الضرب فيه ضرر لكن يترتب عليه ماذا؟ مصلحة. ثم ليس الضرب مأمور به، لا، الضرب عند الحاجة، هنا قال واضربوهم عليها لعشر، المعنى أنكم إذا أمرتم بالصلاة لسبع فإنه في الغالب لا يتأخر عنها وهو ابن عشر أبدا إلا في النادر، وخاصة في مثل هذا الوقت اللي كثرت فيه المغريات والملهيات، ويتعب الآباء كثيرا مع أولادهم كثيرا، ولا شك هذا يوجب عظم المسؤولية على الآباء والأمهات في متابعة الصغار في أمر لكثرة الملهيات والمغريات بل والمفسدات وقرناء السوء، واليوم قرناء السوء ليسوا الآن ممن يصاحبهم الآن، صار المصيبة أعظم الآن، يعني قرآن السوء الآن عندك في بيتك في غرفتك الآن معه، يعني ربما يتحرى الإنسان قرآن السوء يحميه مثلا من منعهم يعني، لكن الآن مصيبة قرآن السوء الآن معه بين يديه، يتحدث معهم يخاطبهم يتكلم معهم بما يشاء، بل ربما يتكلم معهم ما لا يتكلم مع قرناء الذين يكونوا معه في الشارع وفي الطريق، قد يتحاشى لأنه مهما كان، لكن الآن عن طريق هذه الأجهزة يمكن أن يفضي وأن يتكلم وأن يعرف من أصدقاء من أهل الشر وغيرهم ما لا حد له، وهذه لا شك من مصائب وبلايا هذه التقنية التي اتسعت وتتسع كثيرا يوم، وصار يعني انفتاحها انفتاح مروع في الحقيقة، ووقف الآباء في هذه الحالة يعني كهو يقول لا حول له ولا قوة، لكن عنده ما يستعين الله به سبحانه وتعالى بالدعاء وسؤال الله الهداية ويبذل النصح، لكن مع ذلك الحماية والوقاية الوقاية، وهنا قد يحتاج مثلا إلى شيء من الأدب وهو عند الضرورة، ولهذا قال مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر، قال العلماء الضرب هنا ضرب خفيف ليس الضرب الذي يكون فيه أذية وفيه لا يكسر ولا يجرح، إنما ضرب يسوى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة هاني بن نيار في الصحيحين عن رضي الله عنه لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، ليس المراد الحد الحدود المقدرة شرع، لا، حدود الله نوعان، حدود واجبة لا يجوز التفريط فيها، وحدود محرمة لا يجوز تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوا، هذه الحدود الواجبة لا يجوز تعديها، تلك حدود الله فلا تقربوها، هي الحدود المحرمة حدها ولا يجوز قربانها من جميع أنواع المعاصي، هناك حدود حدها واجبة من عمل ليس عليه أمره ورد وهو ما أوجبه سبحانه وتعالى من الواجبات، هذه يجب الإتيان بها فلا يجوز التقدم عليها ولا يجوز الزيادة فيها، بل تؤديها كما أمر سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام لا يوجد فوق حد فوق عشر أصوات إلا في حد، وأما كلمة الحدود مثل حد الزنا حد الزريقة حد شرب القذف وكذلك شرب الخمر على قول الجمهور مثلا أنه حد، هذه اصطلاحية، إنما الحدود التي جاءت في النصوص المراد والحدود التي أوجبها سبحانه وتعالى فعلا وتركا، وهي المرادة في الحديث على الصحيح، هي المرادة في الحديث إلا في حد حد الله، إنما ما كان في باب الأدب هذا مما يؤدب الرجل به أولاده الصغار، كذلك المعلم مع طلابه الأدب الخفيف اليسير، قال واضربوهم عليها لعشر. ايش معنى عشر؟ مثل ما تقدم في قوله سبع، اي لتمام عشر، لتمام عشر سنين، ودخل في الحاديه عشره. وفرقوا منه مراجع. وحينما يجتهد الانسان في امره وهو بين سبع سنين في الغالب انه يستجيب ولا يمتنع اذا بلغ العشر، بل يسابق والده الى الصلاه في المسجد وغير المسجد اذا في سفر وغير نحو ذلك. حينما يجتهد في هذه المده فانه يلين ويقبل عليها، خاصه اذا اضاف الى ذلك امور اخرى من المحفزات من الامور الدينيه والدنيويه، الاعانه مثلا فيما يتعلق بالقران وحفظ القران وحفظ ما تيسر من القران، حفظ شيء من السنه ونحو ذلك من ابواب الخير، ولم يجتهد. والانسان ليس عليه الا ان يعمل ويجتهد، ولا حول ولا قوه الا بالله. واضربوا فرقوا بينهم في المضاجع، التفريق في المضاجع هذا امر ظاهره ايضا يجب التفريق بالمضاجع بين الاولاد، الذكور والاناث، والذكور والذكور. واذا وجب التفريق بينهم في المضاجع والذكور فالتفريق بين الذكور والاناث من باب اولى، لما يورث اجتماعه في فراش واحد من امر محذور يترتب عليه مخاطر. واليوم المصائب كثيره والبلايا عظيمه، بل تعدت الى امور يعني قد يستحيا من ذكرها احيانا لشده وقاحتها مما يقع بين المحارم من امور الفواحش. فالشارع صان البيوت بهذه الطهاره وهذه الزكاه حتى تسلم البيوت من هذه النجاسات المعنويه من الفواحش. قال وفرقوا بينهم في المضاجع، ان يكون في مضجع غير مضجع اخيه، وكذلك البنات. وإن كان الأولى والأكمل أن يكون يعني البنات مثلا في مكان منعزل عن الصبيان من باب الصيانة حتى لا يقع الأمر المحذور. هذا هو الشرط الثالث وهو التمييز. نعم واضح في الشيء هذا؟ أقول نعم، يعني هو اللي هو مضى معنا ماذا؟ شرط الأول الإسلام، هذا شرط عام تقدم، والعقل وضده الجنون، والتمييز وضده الصغار، وحده سبع سنين. نعم الشرط الرابع. نعم. قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. نعم وهو الوضوء المعروف. نعم. نعم قال وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة. نكمل. نعم لا بأس. وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم بس بارك بارك الله فيك. نعم. على هذا الشرط الرابع رفع الحدث. هذا الرفع رفع حسي ولا معنوي؟ معنوي. الحدث هو ما يقوم بالبدن من وصف الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وسيأتي أيضا تمام الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله. قال وهو الوضوء المعروف في قول سبحانه: يا أيها الذين قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وسيأتي للمصنف رحمه الله فروض الوضوء ويفصلها ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. رفعت وهو الوضوء المعروف، المعروف في الكتاب وفي السنة، والسنة بينت ذلك. والوضوء واجب لأمر به عند وجوب سببه. قولهم يا أيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كل من قام إلى الصلاة يتوضأ، يعني في قوله إذا قمت فاغسل وجوهكم، هل كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء؟ الله يقول يا أيها الذين قمت فاغسل وجوهكم إذا قمت إلى الصلاة، هذا ظاهر القرآن. هل يجب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة؟ نعم. كيف؟ طيب هل في الآية حدث؟ الله يقول إذا قمت فاغسل وجوهكم، ما في الآية يندب إليه. نعم، يمكن لعله يندب إليه أو استحباب يندب إليه من الآية الوجوه. طيب كلام حسن. نعم طيب هنا أمر إذا قمت صلت فاغسل وجوهكم. طيب ما يمتثل هنا الآن؟ هو قائم إلى الصلاة. إنسان توضأ لصلاة الظهر، حضرت صلاة العصر، ما يتوضأ صلاة العصر؟ ما يتوضأ؟ نعم. أو يقدر. خلنا كم مسألتنا وابشر. لحظة شوي، كم مسألتنا؟ نعم. صحيح، هذا واضح يعني. نعم، لكن الآن أنا قصدي الآية يا أيها الذين وإذا قمتم إلى الصلاة شرط، جواب الشرط فاغسلوا. هذا فاغسلوا الشرط لا بد الجواب يعني. نعم، إذا أحدث الآية ما فيها إذا أحدثتم. نعم نعم طيب لا بأس. نعم كيف؟ أكثر الناس يقومون بغير المضاجع، لماذا تخصص؟ يقدر يا شيخ يمكن. نعم أو يمكن يعني الأصل عدم التقدير. إن أمكن عدم التقدير فالحمد لله. نعم لحظة شوي، في الجواب جواب ولا سؤال آخر؟ الموضوع في قوله يا أيها الذين، إذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية فاغسلوا وجوهكم هنا، هل كل قائم يؤمر بالوضوء أو هو خاص ببعض القائمين دون كل القائمين؟ نعم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنت يعني على تقول يعني إذا قمتم محدثين، يعني إذا قمتم محدثين، والآية مطلقة إن أمكن الجمع نجمع، نعمل بالآية والحديث، حتى لا نعمل بالحديث وبعض الآية نعمل فنجمع بينهما، نعمل بالجميع، هذا أحسن من كوننا نعمل بالحديث ونقدر الآية على وجه تكون خاصة ببعض القائمين، فنقول كل قائم على ظهر القرآن كل قائم يؤمر بالوضوء. نعم نحسن. طيب هذا كلام طيب. إذن نقول على هذا كل قائم للصلاة مأمور بالوضوء، لكن إن كان القائم إليها قائم من نوم حدث نوم يجب الوضوء، إن كان محدث من الأصل قائم ليس نائم فهو يكون الوضوء عليه واجب، فيكون كما يقول بعض العلماء من باب العموم، أو يسميه بعض علماء الأصول عموم المجاز العموم، وهو أن يكون الأمر عام لكل مكلف، فإن كان واجبا فكان واجب، وإن كان مستحب كان مستحب، فمن كان محدثا يجب عليه الوضوء، ومن لم يكن محدث يستحب له الوضوء، لأن الوضوء لكل صلاة ماذا؟ سنة، ولو كنت على وضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة لكن ليس بواجب. ولهذا نقول أنت حينما تحضر صلاة العصر وأنت متطهر على وضوء من صلاة الظهر، إذا صليت إذا قمت أنت قمت الآن وأنت على وضوء فلا يلزمك أن تتطهر، والأفضل أن تتوضأ. ولذا حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء أو بوضوء واحد فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، ما هو الذي صنع؟ ها؟ أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته، عمدا مفعول صنع، صنعته عمدا، عمدا صنعته يا عمر، ليبين ماذا عليه السلام؟ يبين أن الوضوء في الصلاة ليس بواجب، ليس بواجب. ولهذا نقول إذا أمكن أن نجري الآية على عمومها أجريناها على عمومها بدون أن نخصص بقول هذا. كثير المفسرين قالوا إن معنى قوله يا أيها الذين قمتم من الصلاة أي قمتم محدثين، هذا قالوا. نقول الأولى أن نقول آية على إطلاقها بلا قيد، ولا يحتاج أن نخصص محدثين. نقول كل قائم إلى الصلاة يشرع له الوضوء، مثل قول اسمه وافعلوا الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وافعلوا الخير هذا هل هو يدخل، هل هو للواجب أو المستحب أو لهما جميعا؟ وأحسنوا إن رحم المحسنين، ها؟ هل نقول إحسان واجب أو إحسان واجب مستحب؟ وافعلوا الخير، كل خير الواجب، الصلاة واجبة، الزكاة إذا بشرطها واجبة، الحج على المستقيم واجب، وكذلك مثلا صلاة النفل مستحبة وصلاة مستحبة، فيدخل في وافعلوا الخير وأحسن، وهكذا سبع الأوامر جاءت بالأمر من الأمور المستحسنة الواجب والمستحب، فلا نقول خاص بها. كذلك أيضا سائر ما يأتي مما يمكن أن يحمل على عمومه ولا يحصل فيه مخالفة لظاهر الآية يعمل به، لكن أحيانا قد من قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن متى تستعيذ أنت؟ إذا قرأت وإلا قبل أن تقرأ؟ والآية إيش تقول؟ هل أنت تستعيذ قرأت وإلا قبل أن تقرأ؟ قبل أن تقرأ، ولهذا نحتاج نقول يعني إذا أردت قراءة، مع أن بعض العلم قال تستعيذ أيضا بعدما تفرغ من القراءة لظاهر الآية. لماذا تستعيذ؟ نعم أحسنت، يعني لأن الإنسان حينما يعمل قد يقع في نفسه قرأت القرآن ختمت القرآن وما أشبه ذلك، كما قال عليه الصلاة لا تغتروا، حديث عبد الله حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما ذكر من صلى من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين لو حدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام فلا تغتروا، لا تغتر بهذا العمل اليسير وله أجر عظيم. كذلك الإنسان يدفع عنه الغرور بهذا، يدفع عنه الغرور بهذا بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فلا تغتروا، وهذا من هذا، وهذا من هذا. ولهذا قال يا أيها الذين إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والأمر فيه عام كما تقدم، ويحمل على الوجوب لمن وجب عليه والاستحباب لمن كان مستحبا. لكن أيضا هنا مسألة، وهي أنه ربما يكون الإنسان متوضأ مثلا قبل حضور الصلاة، يعني قبل توضأ إنسان ودخل المسجد وصلى الراتبة بعد دخول صلى الراتبة، صلى الراتبة أو صلى سنة الضحى مثلا قريب من الوقت، قريب من الوقت ثم حضر الوقت، في هذه الحالة الأظن لا يقال أن يشرع له عادة الوضوء ما دام الوقت قريب جدا، إنما حينما يحصل فاصل طويل أو يعمل الإنسان عمل فيجد تعب وضعف فيريد أن يتوضأ لينشط، فهذا لا بأس به، بل يشرع له ذلك، يشرع له ذلك حينما يحس بشيء من التعب ويحتاج إلى أن ينشط لهذه العبادة. ولذا الإنسان حينما يكون في مكان ويجد فيه ضعف في الصلاة في يوم الجمعة أو يوم الجمعة يسن له يغير مكانه إلى مكان آخر، كما حديث ابن عمر عند أبي داود ذكر ما معناه أنه عليه السلام إذا نعس أحدكم في المسجد فلينتقل إلى غيره من طريق محمد بن إسحاق، وفيه أمر بالانتقال لأجل أن ينشط للصلاة. كذلك أيضا لو إنسان توضأ ثم حصل للكسل وإن كان الوقت يسير يسن له أن يتوضأ، لكن ما يتوضأ للسنة، ماذا توضأت للسنة الراتبة ثم تريد أن تخرج تتوضأ لماذا؟ للفريضة، قل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، نوع من التكلف قد يفضي إلى شيء من الوسوسة في أمر العبادة، لأن ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، هديه الوضوء للوقت، هديه الوضوء للوقت، ومن يدخل في الوقت ما يشرع في الوقت من التحية أو النافلة قبلها إن لم يكن راتبة أو الراتبة، وكذلك قراءة القرآن ونحو ذلك والأذكار جلسة من الأعمال تفعل قبل الصلاة. كذلك لا يشرع لك أن تتوضأ بعد الصلاة للراتبة، هذا ليس من هذه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسان جلس في المسجد ينتظر الصلاة ثم نعس وضعف مثلا وحس بكسل وأراد أن يقوم يتوضأ لأجلس، هذا لا بأس به لأن فيه فائدة، ولأن الوضوء لسبب عارض، سبب عرض له، لا أنه من طريقة التي يعملها أن يتوضأ مثلا للراتبة ثم يتوضأ للمفروضة. ولهذا وقع خلاف ما هو الحد الذي يشرع فيه تجديد الطهارة، تجديد الطهارة. لا سنة عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. دفن عليك، صوت عليك، في اللفظ الآخر في الصحيحين أمامي، وكونها أمامه لا يدل على تقدم، لكن لأن موقعه أو لأن مكانه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه في الدنيا أن يتقدم النبي كالخادم الذي يتقدم سيده، يتقدم سيده، كذلك رآه النبي على هذه الحال. فقال: يا رسول إني لمحدث حدثا قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. وحديث بريدة عند الترمذي صحيح: وصليت ركعتين، صليت ركعتين، في دلالة على المشروعية الوضوء على هذه الحال وهو عند الحدث، وأنه يبقى على هذا الوضوء، يبقى على هذا الوضوء حتى يحدث ثم يتوضأ أو يعرض ما يشرع له الوضوء كما تقدم، كما لو أصابه كسل أو نعاس ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو إنسان توضأ ثم شربت مرقة أو مشروبا حارا، شاهي أو قهوة، سنقول يسن لك ماذا؟ أن تتوضأ. يسن لك ماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ لقوله. إيش دليله؟ إيش دليل الوضوء من المشروب والمأكول الحار؟ أحسن، توضأ مما مست النار، توضأ من حديث زيد بن ثابت، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث ابن هريرة صحيح مسلم، كذلك عند النسائي عن غيرهم، توضأ مما مست النار. وهذا شاهد المسألة، لأن ما مسته النار يورث ماذا؟ حرارة، والحرارة ترفع ذلك فتور وضعف، والوضوء برودة ويطهرني بالثلج والبرد والماء البارد فيورث نشاط. قال: توضأ من مسة النار، ما مسته النار هو الحميم، ولو كان المأكول والمشروب بارد، العلة مسته النار ولو كان باردا، لكن كل شيء مثلا لم تمسه النار مثل أنواع الفواكه والخضروات التي تؤكل طازجة ونحو ذلك، هذه لا يتوضأ، يتوضأ مما مسته النار من المشروب والمأكول كما تقدم. نعم نعم، المضمضة تنفع مما له دسم، مما له دسم، يعني شيء، يعني هذا يعني عندنا مثلا مشروب، مشروب لم تمس، مثل اللبن، مثل اللبن، اللبن أو الدسم، مثلا الدسم، لكن الدسم إذا كان تناوله دسم مع شيء مطبوخ هذا يتوضأ منه، لحم أو نحو ذلك مثلا، لكن إذا كان يعني دسما خالصا مثل اللبن ها فهذا يتمضمض. ولهذا النبي عليه السلام في حديث ابن عباس البخاري: شرب لبنا ثم تمضمض وقال إن له دسما. في حديث مسلمة عند ابن ماجه: مضمضوا من الدسم، أمر بالمضمضة من الدسم. فالدسم مما لم تمسه أن هذا يسن منه الوضوء اللغوي، الوضوء لغة، وهو ماذا؟ المضمضة، لأن نوع من الوضوء. أما ما مسته النار فهذا يشرع منه الوضوء، الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما تناول مأكولا فلم يتوضأ مما لا ينقض الوضوء لأمر يعني مثلا لأنه ضاق الوقت نحو ذلك. ولهذا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة. تعرفون البرمة ما هي؟ الخدر. برمة ما هي البرمة؟ نعم أي قدر؟ قدر الذي فيه لا. ها؟ طيب من نحاس من أي شموش من ماذا برمة؟ نعم البرمة من برمة. لماذا شمت برمة؟ لأنها تبرم وهو قدر من حجارة. كانت قدور العرب تكون ماذا؟ من الحجارة. رميت الحجر مثلا كبير فينقرون وسطه فيكون مبروما وسمي برمة. والبرمة معروفة يعرفون الناس اليوم، لكن سميت الآن سموا البرمة يعني بما سموا الحال بالمحل. سموا الحال، ما هو الحال؟ الطعام اللحم مع المرق. بالمحل ما هو المحل؟ الأصل أن البرمة هي القدر من حجارة، وهذا أسلوب عربي واضح. مثل الغائط نحو ذلك. الغائط ما هو الغائط في اللغة؟ المكان المنخفض. ولما كان العرب حينما يريدون قضاء الحاجة يقصدون المكان المنخفض، أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء أحدكم من الغائط، شوف جاء يعني ذهب للغائط ثم جاء. ما هو الغائط؟ المكان المنخفض، جاء منه أو جاء من الغائط. فأطلق ماذا؟ المحل، وأريد الحال وهو الفضلة النازلة، الفضلة النازلة. فأنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب برمة قال أنا ضجت برمتك، قال أنا ضجت برمتك، مع أنه يريد ماذا؟ ما فيها من الطعام. قال نعم يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منها قطعة، قطعة لحم، فجعل يلوكها حتى دخل في الصلاة، حتى دخل في الصلاة. هذا يؤخذ من فوائد أليس كذلك؟ مش من فوائد يؤخذ منها ما تقدم، وهو أنه لا يشترط المضمضة من ماذا؟ من الدسم. أيضا أن الطعم الباقي في الريق لا يضر المصلي ولا أيضا الصائم، أليس كذلك؟ لا يضر، لا يضره ما دام مجرد شيء يتحلب، يتحلب من الريق، لأن الذي ينزل من معدنه لا حكم له. النازل من المعدن هذا لا حكم، كل شيء ينزل من مثل الريق النازل من معدنه هذا لا يؤثر على الصائم. نعم. وش الذي جرى إلى البحث؟ ما هي المسألة جرت إلى البحث؟ هذا نسيت أنا. المضمضة، حسنت، على المضمضة. نعم، مسألة المضمضة اللي هو الحديث، اللي هو الحديث اللي ظن حديث لقيط بن صبرة، هذا حديث لقيط بن صبرة في أوائل الطهارة في كتاب أبي داود، وفيه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام جعل يلوكها في عدم التكلف، عدم التكلف في هذا، وأنه يحسمه. ولهذا مضمض من الدسم، لأن الدسم لدسم كثير ويبقى، فلهذا مضمض عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف؟ ألا نعم، نحن نقول إن أن أن أنه يعني من المواضع التي يشرع إذا كان قمصنا، لكن أحيانا ربما أن تتناول شيء وتكون صلاة حاضرة، في هذه الحالة نقول الأفضل أنك يترتب على تجديد الوضوء إما تأخير الصلاة وقتها أو تأخر الجماعة ونحو ذلك. فلهذا يأتي قضية اجتماع المصالح، فحينما تجتمع المصالح تعمل بماذا؟ بالأعلى منها. فإذا أمكن العمل بجميع المصالح كان أحسن. إذا كان العمل بالمصلحتين يفوت إحداهما فإنك تحصل الكبرى ولو فاتت الصغرى. أنت الآن مثلا ربما أنك يعني على طهارة، أنت الآن على طهارة لصلاة العصر، ومن عادتك توضأ، أنت على طهارة من صلاة الظهر، فلو توضأت لصلاة العصر ترتب عليه الصلاة قيمت، شو ترتب عليه؟ أن ربما تفوتك مثلا ركعة ركعتان، ها قد تفوت في هذه الحالة، هل نقول تتوضأ ولو أو تذهب بلا وضوء؟ نعم لأنك على طهارة. نقول لا تجدد قصدي بلا وضوء يعني بلا وضوء مجدد. فالأفضل في حقك في هذه الحالة ترك تجديد الوضوء، لأن يترتب على تحصيل هذه المصلحة فوات ماذا؟ مصلحة أعلى. هذه قاعدة الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ذهب إلى المسجد وكانت صلاة هذا قال ثم دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، فحينما يمكن الجمع بين المصالح هو الأكمل. هذه القاعدة. إن لم يمكن يؤخذ بالأعلى من المصالح وإن فات المصلحة الدنيا. نعم أحسنت. كذلك أيضا فيه دلالة على جواز الأكل الماشي، وهذا مما سدل به في هذه المسألة، هذا أيضا مما سدل به في هذه المسألة، مع أنه ورد حديث ابن عمر كنا يعني قال كنا نأكل ونحن قيامة ونحن نمشي، أيضا هذا حديث لا بأس به عند الترمذي وابي داود أو عند أحدهما أو عند أحدهما. وإن كان قتادة رحمه الله لما سئل عن هذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن منكم أحد قائم، وفي لفظ نهى عن الشرب قائما في حديث أنس وحديث سعيد الخدري أيضا لا يشربن أحد قائما، وقال في حديث أبي هريرة لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، وحديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أبصر رجلا يشرب وهو قائم قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال شرب معك من هو شر من هر؟ الشيطان. الشيطان هذه رواية جودها بعضها العلم. فقيل لقتادة فالأكل؟ قال ذاك شر وأخبث. لكن هذا فيه نظر، ورد في الشرب ما لم يجد الأكل، والأظهر والله أعلم أن الشرب أشد من باب الأكل، وإن كان السنة والأكمل في هذا الباب هو الجلوس، هو الجلوس. إنما وردت النصوص الكثيرة في الشرب، ورد في الشرب، وإن كان الشرب قائم جائز لحديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنهما، وفي أنه عليه السلام شرب قائما بئر زمزم، وقال علي رضي الله عنه حديث ابن عباس اتفق عليه وحديث علي عند البخاري، وقال إن بعضا يتكرهون أن يشربوا قياما وإني رأيت رسول صنعه كما صنعت، يقول علي. وفي حديث ابن عباس أنه عليه السلام جاء إلى بئر زمزم فاستقى وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الشرب قائما، لكن هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ هذا مو خلاف. الأكل ما ورد فيه نهي، ما ورد فيه نهي، ولهذا فيما يظهر أن الشرب هو موضع النهي، أما الأكل هذا محتمل، لكن من نظر من جهة المعنى فإنه قد يقال إن ضرر الشرب ليس كما الأكل، لأن الشرب ينزل نزولا مباشرا ويصطدم بالجوف والمعدة اصطداما، أو يصطدم اصطداما في نزوله وانحداره، بخلاف الأكل فيما يظهر والله أعلم، لأن نزوله يكون نزولا هينا لينا ويكون بعد المضغ، ويكون نزول كما قال انسيابيا، بخلاف ولهذا الأكل جاء النهي عنه أو عدم الأكل حال اتكاء أو حال الميل، حتى لا يكون نزوله على وجه يحصل به الضرر، بخلاف ما إذا كان نزوله مستقيما فهو أيسر. ولذا قالوا إن منه الكباد، الشرب قائما، ذكر بعض رواية ضعيفة أن الشرب قائما منه الكباد، مرض الكبد، وذكر بعض منه ربما يحصل من التقرحات في المعدة نحو ذلك، لأنه ينزل نزولا قويا فيصطدم بالجوف، بخلاف الأكل ليس كالشرب في نزوله ولا في ضرره. والشارع جاء بما فيه الخير والهدى للصلاح، وإن كانت هذه المعاني أهل العلم من جهة المعنى العام لا يعون عليها كثيرا، ينظرون إلى النصوص في هذا، إنما يبحثون في المعاني، يبحثون في المعاني الظاهرة. والشريعة جاءت بكل ما يصلح حال الناس، كما جاءت بصلاح الناس بأرواحهم، وهذا هو الأصل، جاءت بصلاحهم في أبدانهم، بل الحفاظ على البدن من الضروريات الشريعة الواجبة. وإذا من تتبع هديه عليه الصلاة والسلام رأى العجب العجاب فيما يتعلق في باب الحفاظ على البدن وما يتعلق به، حتى تأنقه عليه الصلاة والسلام واختياره في أكله ونوع الطعام كان هديا عظيما منه عليه الصلاة والسلام، يعني فيه أصول الطب وأصول أخذ الطعام وكيف يتناول هذا مع هذا، وأنه ليس كل طعام يجمع طعام. ولهذا لا يعهد أن النبي عليه جمع بين حارين ولا باردين، بل إما أن يأكل البارد وحده أو الحار أو الحار مع البارد، فلا يجمع بين حارين ولا باردين، بل كان يجمع بين الحار. وقال نكسر برد هذا بحر هذا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه معاني قد تظهر أحيانا تدل عليها الشريعة، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، قبله أيضا شارح عبد اللطيف البغدادي في كتابه في الطب وغيره من أهل العلم، وذكروا معاني كثيرة، وأنه كان يحب الحلو البارد، وكان أحب الشراب إليه الشراب البارد عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا حينما يريد أن يشرب يشرب من ماء بات في شنة، ولا يشرب من ماء يعني لتوه قد أخذ من البئر مثلا من أصله، بل كان يوضع له الماء في شنة فيشربه بعدما يبيت عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر كما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بستان فقال إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا شربنا، يعني مباشرة بأيدينا وأخذنا. قال بات في شنة، ما هي الشنة؟ تعرفون الشنة؟ القربة. القربة ماذا؟ نعم، لكن القربة ماذا؟ الجديدة ولا البالية؟ القديمة. القديمة البالية. نعم، ولقال بات في شنة. الشنة يقولون هي القربة البالية، والقربة البالية تكون مسامها كثيرة، ولهذا يطرقها الهواء داخل وخارج، لأن ولها تراها ترشح ماء، ترى القربة البالية حينما يوضع فيها الماء وتبيت تراها الماء بارز ظاهر، وربما يتقاطر منها الماء لكثرة ماذا؟ المسام فيها، ولهذا يترسب فيها ما يكون من القذى والأذى ينزل وفي أسفلها، ولكونها بالية يعلق في أسفلها، يعلق في أسفلها. فهذا يعني الحديث جر بعضه بعضا لما تقدم ما يتعلق بالشرب، ما يتعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان له اختيار في الشرب، ولهذا جاءت النصوص التي كلها خير وحكمة، والمقصود منها المصلحة، خذ منها المصلحة صلاح البدن، ولأن بصلاح البدن أيضا القوة على أمور الخير والسعي فيها. نعم نعم نعم. كيف تقول في ماذا؟ نعم القرى. نعم للعيد. نعم نعم، هو المصلى إذا كان الناس يصلون في المصليات العامة المصليات التي فهذه لا يصلى فيها، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا كما في الصحيحين حديث ابن عباس وحديث جابر. نعم، فالمصليات هذه السنة لمن جاء أن يجلس، بخلاف ما إذا أقيمت الصلاة، وإخونا يسأل عن إذا أقيمت الصلاة في مساجد في الصحراء أو في مساجد العيد التي هي المصليات لا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، هي وسط ليست كالصحراء المفتوحة لمن يمر ويذهب من الناس وربما البهائم وربما السيارات وموضع الطرقات، لكن قد يكون محاط بحائط يسير ونحو ذلك، ولم يقصد أن يجعل حكم حكم المسجد، إنما مكان مخصص لصلاة العيد ونحو ذلك، فهذا لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. ولهذا لو أنه مثلا أيضا جلست فيه الحائط لا بأس بها على خلاف. ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى. بعض العلماء يرى أن حكم حكم المسجد كما هو المذهب، لكن الصحيح أن المرأة يعتزل الحيض المصلى أي موضع الصلاة، أي موضع الصلاة، لأنهن حاضرات، هن حاضرات. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وكونهن يشهدن الخير يدل على أنهن أيضا في نفس المكان يصلي فيه. إنما لما كن معذورات، معذورات وأنهن لا يصلين، فيعتزلن المكان حتى لا يضايقن أخواتهم بذلك. فهذا هو المراد على ما رجحه ابن رجب وجماعة من أهل العلم. أما إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد فيصلى على الصحيح عموم الأدلة، عموم الأدلة، فيصلي ركعتين. أما إذا فرغ من الصلاة فهل يصلي؟ نقول يصلي، لكن لا تصل، لا يصلي إذا رجع إلى بيت. ولحديث سعيد الخدري عند ابن ماجه بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل صلاة العيد، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين. وهذه يحتمل أنها السنة لتصلي مثلا عند ارتفاع الشمس، ويحتمل أنها يعني سنة الضحى. المقصود أنه يدل على أنه لا بأس يصلي، لكن إذا رجع إلى بيته. نعم نعم. إذا وقفت الصلاة كيف؟ إذا وقفت الصلاة وأريد أن أخرج ريح، قيمة الصلاة؟ نعم، وقيمة الصلاة تريد تخرج، يعني كنت عايز أخرج نفسي توضى يعني، لا بأس. هو يقول عليه الصلاة والسلام أو في حديث هريرة أنه كان في المسجد فأذن الصلاة فخرج رجل فقال أبو هريرة وأشاره أما هذا فقد عصى أبا القاسم، رواه مسلم. وجاء صريح عند ابن ماجه عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن مؤذن، أو قال إذا أذن المؤذن فيخرج إنسان أو فلا يخرج إلا منافق، أنه بمعنى أنه لا يخرج إلا منافق. وهذا المراد، الحديث سنده ضعيف، حديث لا يثبت، لكن ما حديث أبي هريرة أما هذا عصى القاسم اللي يخرج لغير عذر. أما لو خرج مثلا إنسان أراد يعني يخرج لأجل أنه غير على غير وضوء مثلا، أو سبقه ريح، أو احتاج للخلاء ونحو ذلك، أو إنسان مثلا قد يكون حضر إلى هذا المسجد لدرس وهو إمام مسجد أو عنده موعد، لا بأس من ذلك، لأن الخروج لحاجة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أنا والصلاة تقام، ثم أمرني أن أصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال من حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم يثم الحديث. فالمقصود أنه يعني أراد أن يأمر من يقيم الصلاة ويترك الصلاة لهذا الأمر العارض. فإذا عرض أمر للإنسان فهذا مستثنى من عموم الأدلة للحاجة والأمر العارض. نعم نعم. لا، ليظهر الله أنه ينتظر، لا لا أنه ينتظر، لأن المشروع في هذه الحالة أن تكبر، عندك عبادة التكبير أنت الآن، أنت مشروع الأس. ولهذا العمل المفضول قد يكون فاضلا. أنت في هذه الحالة عليك بدل أن تصلي أن تكبر، تكبر حتى يخرج العنوان، ويقولون يكبر، وهذا هو السنة، ولتكم عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فلا يقوم، لو الناس إذا ارتفعت الشمس قام الناس كلهم يصلون، جاء الإمام ماذا يصنع؟ ينتظرهم؟ فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فهذه أنت مشروع اللي هو عبادة التكبير. ثم الحمد لله الوقت واسع، منذ فراغ من الصلاة حتى زوال الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، كما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. أثناء الصلاة، نعم، أثناء الصلاة وأنا بصلي إيه؟ أريد أن أخرج. كذلك لو أن يقول لو كان إنسان يصلي ثم ضايقه ريح أحد، هذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا فيه تفصيل، إن كان الإنسان يصلي مثلا ثم أحس بشدة ريح مثلا خروج الريح مثلا، فإن كان يقلقه ويزعجه الأذى ولا يحضر صلاته في هذه الحالة يخرج عليه يمسك بأنفه ونحو ذلك كما في رواية أبي داود، يمسك بأنفه وينصرف كأنه أصابه شيء من باب الكناية بالأفعال، كما أن الكناية تكون بالأقوال تكون الكناية أيضا بالأفعال، فالذي يراك يظنك أنك أصابك رعاف نحو ذلك، وهذا من باب ستر الأمور، وأن أهل الإسلام دائم أمورهم مبنية على الأمر الحسن. انظر حتى في هذا الأمر المعتاد ينبغي الإنسان أن يكني في باب الأفعال، ما أعظم هذه الشريعة. فلا من يراك يقول مثلا يظنك أنك أصابك شيء أو كذا وكذا تكني، فهذا متى؟ حينما يشتد على الإنسان. أما إذا كان شيء يسير يسير يمكن أن يتحمله في هذه الحالة، الأولى البقاء حتى تحصل صلاة الجماعة وثم بعد كذا بحاجة. أما إذا اشتد الأمر إنسان فالحمد لله أنت في هذه الحالة تخرج وأجرك تام كأنك صليت مع الجماعة. وفي حديث الأرقم بن الأرقم عند أو زيد، نعم حديث زيد بن أرقم عند الأربعة بسند صحيح أنه رضي الله عنه حضرت الصلاة وكان عند أصحابه وكان هو كبيرهم رضي الله عنه، فلما أقيمت الصلاة قدم شخصا يصلي، هم ينتظرون يتقدم، فقدم إنسانا يصلي بهم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الخلع وحضرت الصلاة فليبدأ به قبل أن يصلي، فليبدأ به قبل أن يصلي. هذا يشمل كل من حضره هذا الحدث سواء طرأ عليه في الصلاة أو قبل الصلاة، أو لكن في باب الصلاة أجد، قبل الصلاة أنت لم تدخل فيها، في هذه الحالة تذهب، لكن بعد الصلاة يستجد حكم، لأنك بعد الدخول الآن لازم تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، قبل الدخول أنت بالخيار، لكن بعد الدخول فلا يكون خروجك إلا حينما تحتاج لوجود شيء من الأذى حال وقائك في صلاتك، فلا بأس من ذلك كما تقدم. وذهب بعض العلم أنه لو استمر وهو ينازعه جدا فإن صلاة تبقى، لا صلاة بحضر، إنما نفصلوا بهذا هذا التفصيل جمعا بالأدلة. نعم اللي صلاة ماذا؟ الضحى. نعم سهى عنها. المقصود إذا كنت صليت إذا كان صلاها قبل الزوال، إذا كان صلاها قبل الزوال فلا بأس، سنة الضحى تصلى إلى قبل الزوال، إنما لما كان الزوال لا يعلم يعني على سبيل التحديد تماما، إنما على سبيل التقاويم، وهذا يعني ربما يكون قريب من التقويم، تحتاط الإنسان يتبع الإنسان التقويم. فإذا كان مثلا الأذان الساعة 12:30 حسب البلاد تنتهي منها قبل هذا الوقت بعشر دقائق ونحو ذلك، وإن دخل فيها وهو لا يعلم ففي هذه الحالة ينظر، إن كان جهل الأمر فينظر، فإن كان في وقت يعلم أنه قبل أو بعد الأذان يستمر فلا يضره. لو أن مثلا دخل فيها قبل الزوال وينسي واستمر حتى زالت الشمس وذهب، الأظهر والله أعلم أن في هذه الحال يستمر فيها، هو لا نقول صلاة تبطل في هذه الحال ما دام أنه كان جاهلا وناسيا، وأنه في هذه الحالة الآن بعد الزوال، بعد بخلاف ما إذا كان الذي مفسد لها قائم، مثل صلى إنسان في مكان ثم تبين إذا هو أمام قبر أو المكان مقبرة ما علم به ودخل فيها يظنها أرض ليس فيها قبر، ثم وهو في الصلاة تبينها مقبرة تنصرف منها وتخرج منها ما تصح، تقطعها بغير سلام، تقرأ. ولهذا لما صلى أنس رضي الله عنه كما في عند البخاري صلى فقال عمر القبر القبر, فاستمر في صلاته يظنه يقول القمر القمر ما سمعه كما يظنه يقول القمر القمر, فقال القبر القبر يعني ذكره قال له إنك يعني فيما كان فيه قبر. نعم المسافر ماذا؟ مسافر حده يعني في القصر. هذه مسألة فيها خلاف كثير, والأظهر والله أعلم هو ما اختاره جمع من العلم أنه لا حد للمسافر, لا حد على الصحيح, هذا هو الأظهر. لكن إذا طالت الإقامة جدا مثل من يسافرون إلى بلاد بعيدة للدراسة الطويلة, أو هو في بلاد مثلا في بلاد مسافر من بلد إلى بلد لكن يقيم مدة طويلة السنوات, هذا الأظهر والله أعلم يتم. أما إذا كان إنسان جاء مثلا المسجد النبوي جلس أيام من بلاد بعيدة مسافر إلى المسجد وكذلك أو إلى مكة أو سفر تجارة أو نزهة ونحو ذلك, فالأظهر أنه يقصر وطن ولو جلس 10 أيام 20 يوم شهر, هذا هو الأظهر ما دام أنها على المدة التي اعتيد أنها لا تكون بالسنوات, هذا هو الأظهر لإطلاق الأدلة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك مدة 20 يوم, وقصر عليه الصلاة والفتح مدة 19 يوم, وقصر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع, وقد خرج في آخر ذي القعدة اليوم 26 عليه الصلاة والسلام يوم السبت, وبات بذي الحليفة ليلة الأحد, ثم سار يوم الأحد, ثم وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام يوم الأحد الثاني وكان بالأبطح, ثم بقي مكة 4 أيام, ثم خرج يوم الخميس إلى منى, ثم في يوم التروية, ثم خرج بعد ذلك ثم عرف يوم الجمعة, وبقي في المشاعر في اليوم العاشر والحادي عشر, ثم خرج في اليوم 13 وتوجه إلى المدينة ليلة 14, ليلة 14. فمدة مكثه صلوات الله وسلامه عليه منذ خروجه من المدينة إلى خروجه من مكة يقارب 18 يوم عليه الصلاة والسلام, قارب 18 يوما, وهو يقصر الصلاة. ومدة رجوعه ما ذكرها جابر رضي الله عنه لأن المقصود هو سفره للحج, إنما ذكر إلى أن توجه من مكة إلى المدينة في ليلة 14, ليلة 14 من ذي الحجة. يقول زوجتي تقول هي صائمة ومواعيد دورتي انقطعت, واغتسلت قبل العيد يوم 27 في رمضان, في 27 في رمضان, وحاليا تقضي, وأمس حست بشيء من الدم نزل, وحاليا نظيفة ولا تعرف واصل. إن كان مجرد نقطة يعني أنها تطهرت, المرأة إذا حاضت ثم طهرت ثم حصل بعد الطهر دفعة يسيرة نقطة ونحو ذلك, هذه لا تؤثر ولا قيمة لها, لأن الرحم أحيانا قد يدفع بدم باق علق مثلا, ربما تبقى قطعة من الدم أو قطرة نحو ذلك مع الحركة يدفعها الرحم فتخرج, ولهذا علامتها أنه لا يتبعها شيء, لا يتبعها. ومثل هذه لا حكم لها ولا يلتفت إليها ما دام أنه سبقها الطهر وكذلك أعقبها الطهر, لأن دم الحيض كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني أو البحراني, البحراني يعني الذي كالبحر, لأن دم الحيض حينما ينزل فإنه يندفع, أما الشيء الذي يكون كالدفعة هذه إن كانت في أول العادة, في أول العادة في الغالب أنه يتبعها الدم ويتوالى ويكثر ويكثر في الغالب, أما حينما تكون مثلا طهرت ورأت الطهر وخاصة أنها معتادة ثم رأت قطرة قطرة من الدم أو شيء يسير جدا, فهذه لا حكم لها على قول جماهير العلماء, على قول جماهير العلماء لا حكم لها مطلقا, فمن باب أولى أيضا إذا كان قد سبق الطهر. إن في بعض الصور مالك رحمه الله يرى أن القطرة من الدم حكم حكم الحيض لكن ليس على إطلاقها, أما هذه الصورة فلا يظهر أن لها حكم ما دام أنها يعني سبقها الطهر المتيقن, فتبقى على اليقين لأن اليقين لا يزول بالشك, وهذا شيء مشكوك به وليس عليه وصف دم الحيض كما في حديث فاطمة إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف, ويعرف تعرفه النساء. ومثل هذا مثل ما تقدم ليس على الوصف الذي جاءت فيه الأخبار فليس منه لا يجب لا يعني لا يجب عليها منه الغسل فليس بدم حيض. نعم نعم كيف سلاسل البولش فيه صاحب سلاسل البول يعني يوم الجمعة سلاسل البول الله أعلم الله أعلم. جمهور العلماء يقولون إنه يتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة, وذهب مالك رحمه الله اختار شيخ الإسلام إلى أن سلاسل البول ليس بحدث وأنه متطهر حتى يحدث الحدث المعتاد, والجمهور علم الحقه بالمستحاضة, ومالك رحمه الله يقول إنه طاهر حتى, لكن عنده تفصيل, هو عنده تفصيل في هذا رحمه الله. ومقول مالك حينما يعمل في بعض الصور مثل إنسان يبكر للجمعة, نقول في هذه الصحيح إنه لا بأس أن تبكر للجمعة, إما أن نقول إنه ليس بحدث أو نقول لأن أدلة عامة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتبكير للصلاة ويدخل فيه كل أهل الإسلام, ولا يقال إن التبكير للصلاة خاص بعموم المسلمين إلا من كان بسلاسل البول, هذا فيه نظر. أدلة عامة في الأمر بالتبكير للصلاة والحضور إليها, ومن ذلك أيضا من كان بسلاسل البول, فهذا هو الصحيح أنه لا بأس بذلك, هو لا يلزمه أن ينتظر. أما يقال ينتظر حتى يتضيق الوقت جدا ثم هو في الحقيقة لا ينفع على قوله, أنه في الغالب لو توضأ متى يخرج؟ سوف يخرج معه سوف يخرج معه, ويعني لا فرق بين خروجه مثلا ما دام أن وقتها لم يدخل خروجه مثلا, إلا أن يقال لا يذهب إلا بعد الزوال, هذا قول ضعيف هذا قول, ولهذا أولى الصواب أنه يبكر للصلاة ولا شيء عليه لداخل ولد الله, إما أن يقال إنه ليس بحدث على ذاك القول أو يقال لأن دلة تشمله كما تشمل غيره. نعم نعم نعم سؤال أخير قبل. نعم هو الحدث المستمر سلاسل البول الحدث المستمر هذا هو المراد, لكن يفرق هو رأيه, هو يقول رحمه الله إذا كان يعني ينزل في أكثر الوقت, هذا هو عنده من أقواله, من إذا كان ينزل في أكثر الوقت دون ما إذا كان في بعض الوقت, تفاصيل في هذا إذا كان سلاسل البول مضبوط عند الإنسان معنى أنه يعرف أنه حينما يذهب للخلاء يبقى معه قطرة تكون بعد 10 دقائق, مثل ما يصاب بعض الناس يقول أنا حينما أذهب للخلاء ربما بعد 10 دقائق يخرج معي نقطة بس نقطتان وبعدها يخرج, هذا لا بأس أنه حينما يذهب للخلاء ينتظر ولا يبقى, لكن لا يبقى في الخلاء لا يبقى يخرج, ثم بعد ذلك إذا خرجت هذه النقطة أو النقطتان يتوضأ يكون حكم حكم المطهر. أما إذا كان يقول لا تخرج معي بعد الحدث بعد ثم تخرج معي ربما إذا في المسجد وربما وأنا راكع أثناء الركوع يخرج معي أو أنا جالس مثلا يخرج معي فلا يؤمن في هذه الحالة, تتطهر وتتوضأ وحكمك حكم الطاهرين, إما أن نقول مطلقا أو طهارة ضرورية للوقت كما هو قول الجمهور, إنما إذا اشتد على الإنسان وكثر الأظهر العمل بقول مالك خاصة من كان خشي الوسوسة على نفسه فيعمل بقول مالك ولا يلتفت ولا عليه, من خشي على نفسه التشديد في هذا والدخول عليه فنقول عليه يتطهر طهارة تامة في الوقت ولا يبالي بعد ذلك درءا للمفاسد التي قد تصيبه لو شدد على نفسه. نعم نعم لا يتحفظ يتحفظ هو هو هو, هو يعني هناك شروط أخرى يتحفظ بشيء إذا كان الشيء يخرج معه يضع مناديل نحو ذلك حتى يحفظ سراويله وثيابه لا يصيبها شيء. نعم نعم كيف الوقت من دخول الوقت مو بالأذان من دخول الوقت إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت من الوقت لأنه يعمل بالتقويم أقول يعمل بتقويم الأوقات فإذا كان يتأخر المؤذن هو من دخول الوقت لا لا لا هما شاك ما دام شاك على قول الجمهور لكن على قول الجمهور حتى يتيقن دخوله ويكون هذا بغلبة الظن بالتقويم أما قبل ذلك هو شاك لا يدري هل داخل ولا مداخل فلا يعمل بالشك في هذه الحال. نعم نعم أهلي في تبوك أنا من تبوك وجيت هنا للدراسة توجب علي أنقل عملي ثم أرجع لهم أقصر الصلاة هناك عندهم لا أنت مستقر في تبوك أنت مستقر في تبوك وتعمل هنا وترجع إلى أهلك كل ما تيسر لك لا ما دمت تأتي لعمل فأنت هنا مسافر في تبوك مستقر ما دمت أهلك هناك هو إلا إذا كنت أن تقول تقصد بأهلك يعني قرابتك ولا زوجتك وأولادك هناك لا يكون ما دمت هنا تعتبر مسافر لأنك المرء مع رحلة المرء مع كلما تيسر الرجوع رجع إنما لحاجة يقضيها فإذا انتهت رجع إلى بلدك إلا إذا أجمعت الإقامة هنا تماما تريد أن أقرب فرصة تنقلهم أما إذا كنت لا مربوط بعملك فأنت مسافر هنا مقيم عند أهلك. نعم شيخنا خرجت من الفندق متأخر اليوم صلاة الجمعة إيه؟ بدأت الصفوف واصل الفندق نعم وقدامت الصلاة وصليت معه بس أتوقع الصفوف ما كانت متصلة والله إذا لم يمكن إذا جاء الإنسان المسجد ولم يكن الدخول ما أمكن الدخول أو دخل دخوله يترتب عليه ضرر فإن لا ضرر في هذه تصف أما إذا أمكن أن تدخل بلا ضرر فلا بأس إلا إذا خشيت فوات الجمعة إذا خشيت فوات صليت تتقدم حتى يشرع في الركعة الثانية ما علمت أنك تدرك الركعة الثانية وبها تدرك الجمعة أما إذا غلب على ظنك أنه لا يمكنك الدخول لا يمكن الدخول لأن الصفوف مسدودة أو الضرر لأن المصلين سدوا الطرقات في هذه الحالة واجب والواجب يسقط مع عدم القدرة المقصود بعد الصفوف مباشرة تتصل بالصفوف مباشرة لا تدعمه تتقدم حتى تصل آخر فرجة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.